ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي؟ هذا مسمار هذه القصيدة. كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذال وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفال ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتسهالي لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي تنورتها من أبرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ثم ذهب فقال: نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. ثم سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت: سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقلت: يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. رأيتم إحسان الله؟ فما كله يفسر إحسان الله. فما إن من حديث ولا صالي فلما تنازعنا، شوف تفسير إحسان الله يشرح إحسان الله، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورد فذلت صعبة أي إذلالي فأصبحت معشوقا. عمرو القيس طبعا عنده في شعره دائما يقدم ويؤخر كثيرا، وعادة ترى الجملة التي ألقي قدمت أو أخرت أو ألقيت بين الكلامين أو كذا، ترى هذه العبارة هي المحور الذي يدور حوله الكلام، هي المراد من البيت، ليس دائما هكذا في الشعراء الآخرين، لكن هذه عند امرئ القيس تكاد أن تكون أسلوبا له، أنه لا يقدم ويؤخر إلا إذا كان هذا الذي قدمه وأخره هو المحور الذي يقوم عليه البيت. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وليس بذي رمح فأطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي أيقتلني وقد شغفت فؤادها أيقتلني وقد انتصر عليه خلاص أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي وبيت عذارى يوم دجن ولجته. شوف كله يسير في اتجاه إحسان الله. وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسال سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمال. هناك البيت الذي هو يقول فيه: وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. هناك رواية: وماذا عليه أن نروض نجائبا، أن نروض نجائبا، وهذه الرواية حسنة جدا. وماذا عليه أن نروض نجائبا، يعني أن نروض وأن نكسر حدة نجائبا، أن نروض نجائبا، كأنه يروض مثلا ناقة أو فرسا متمردة عليه تنشز عليه وكذا. يقول: وماذا عليه أن نروض نجائبا، وهذا يتناغم وتسخ مع قوله من قبل: ماذا ورضت فذلت صعبة أي إذلال. واضح؟ كذلك هنا وماذا عليه أن نروض نجائبا كغزلان رمل، فهو أيضا هذا فيه إغاظة أكثر أكثر من وماذا عليه أن ذكرت أوانسا، أوانس بمعنى تؤنس يعني، لكن لا هنا وماذا عليه أن نروض نجائبا، يعني هو صور له يعني حليلته، صور له زوجه مرة أخرى أنها تنفر هو يروضها، يعني ذكره مرة أخرى به ورضت فذلت صعبة أي إذلال. فهذه الرواية منسجمة جدا. نعم. فيقول نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، هذا وبات نبدأ منه صح؟ نعم. نعم قليلة جرس الليل عرفناها، لكن أنا أعرف أتلو الرواية الأصمعية قليلة جرس الليل أو قليلة جرس الليل إلا وساوسا وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي طولين بفار الفارسي جوابنا شرين بربح واتزن بأرطالي. يقول نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ظلا بتضلال. نواعم يعني متناعمات، نواعم متناعمات، والردى هو الهلاك. نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم، أهل الحلم يعني أهل العقول كما ذكره في المعلقة حين قال إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول. فهنا كذلك يقول يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم، سبل الردى يعني طرائق الردى، أسباب الردى، يقولن لأهل الحلم يعني أهل العقول ضلا بتضلال. قوله ضلا بتضلال اختصار شديد، يعني كقوله ضلوا ضلا موصولا بتضلال، لكن هذا في عرف اللغة يقع الحذف كثيرا جدا، وتقدر أنت هذا من عرف اللغة ضلا بتضلال، يعني ضلوا ضلا متصلا بتضلال، يعني جزاء ما وقع في نفوسكم من الصبوة حين رأيتمونه ضلا بتضلال. وقع في هذا خلاف التفسير وسيأتي إن شاء الله، لكن هي ضلوا ضلا بتضلال. هذا كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، المصدر ينوب عن فعله عن أصله، فضرب الرقاب يعني فاضربوا ضرب الرقاب، يعني ما معنى قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا ضرب الرقاب، نبى المصدر هنا عن الفعل عن أصله. فكذلك هنا يقولنا الأهل الحلم ضلا بتضلال، يعني ضلوا ضلا موصولا بتضلال، واضح؟ طيب نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولنا لأهل الحلم ضلا بتضلال. وقع الخلاف في قوله، في تفسير قوله يتبعن الهوى سبل الردى. قيل في ذلك يعني هذه الفتيات من صبوتهن ولهوهن ولعبهن وعدم مبالاتهن يغفلن عن أنفسهن ويتصابين مع من يحبهن وكذا وكذا حتى يفضحن أو يهلكن على يد أهلهن أو كذا، أو يوردن أنفسهن موارد الهلاك. يعني إذن هنا الهلاك أو الردى ساقط على من؟ على الفتيات. وقيل يتبعن الهوى سبل الردى، وهذا هو الأصرح والأوضح والأليق بالسياق، يتبعن الهوى سبل الردى يعني من يهواهن سيتبع بماذا؟ بالهلاك، يعني ينسى نفسه حتى يفتضح، إلى أن يفتضح، إلى أن يهلك على يد أهلهن كذا. بعض الشراح يقول ولكن هذا ربما يعني بالفضيحة فقط أو كذا، لا يصلح بأن يكون يقتل، لأنه ذكر من قبل أنه لا يقدر عليه، لما قال في المعلقة ماذا؟ لما قال ماذا؟ نعم علي حراس لو يسرون، على رواية يسرون مقتلي، يريدون أن يسروا مقتلي، واضح؟ لكن هذا أيضا ليس صريحا في حتى مع الإسرار، لكن سيقتلونه لكن يسرون، واضح؟ فهذا حتى ليس صريحا في هذا المعنى. نعم يمكن أن يكون الهلاك بمعنى أن يقتله الأهل وكذا، لأن العرب أصلا لا يعرفون هذا المعنى، أن يخافوا من أحد لأجل، أسهل شيء عند العرب التثالي يعني أن يموتوا جميعا لا إشكال، وأسهل شيء عند شخص ليثأر أن يقتل كل العشيرة، يقتل القبيلة. بالضبط. لكن هو في الكلام لا يعتبر نفسه من أهل الحلم، أنه لا يزهد فيهن يعني. طيب يقول نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلال. السياق يثبت أن إذا نظرنا أيضا إلى فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، هذا هو هذه سبل الردى التي تتبع ماذا؟ سبل الهوى، واضح؟ فهذا هو المعنى، هذا تفسيره. فقلنا واعمة يعني متناعمات، يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم، لأهل العقول الذين كان يعني ينبغي في الأصل أن يكونوا خلاص متنزهين عن الصبوة وعن النساء وعن المراهقة، أفعال المراهقة والتعلق وكذا أو سرعة التعلق، لكن كما قال بدر الدريف ماذا يقول؟ يقول: وليس كمثل الشيخ صب إذا هوى، ولكنه صب تعذر خاطبه. لن يتعذر إن شاء الله. هذا أصعب الشيء على النفس أن تكبر هذا الشيء. الله المستعان. يقولنا: واعم يتبعنا الهوى سبل الردى، يقولنا لأهل الحلم، ضل أهل الحلم بقى خلاص، هم ليس نحن، يعني نحن في صف الشاعر، يتبعنا الهوى، يقولنا لأهل الحلم ضلا بتضلال. قوله يقولنا لأهل الحلم ضلا بتضلال يقع الخلاف في تفسيره على ثلاثة وجوه، على ثلاثة وجوه. قيل في ذلك: يقولنا لأهل الحلم ضلا بتضلال، يعني كما قلت ضلوا ضلا موصولا بتضلال، جزاء على وقوعكم في صبوتنا أو في الصبوة وفي هذه الأفعال التي لا تليق بكم لما رأيتمونا وما إلى ذلك. واضح؟ يعني بمجرد أن رأت هذا فقالت له ضلا، قلنا له ضل ضلا موصولا بتضلال على ما أنت فيه من هذا الضلال، أضلك الله زيادة وزيادة ويتصل ضلالك لا ينقطع عنك. واضح؟ طيب، هذا وجه. الوجه الثاني الذي فسر به هذه أو فسرت به هذه العبارة ضل ضلا موصولا بتضلال، يعني يقولن هذه الكلمة لأهل الحلم، لأهل الشيب المتقدمين في السن، لأنهن يحببن الشباب، يعني حتى هذا العجوز يتعلق بها أو كذا أو كذا، لكنها تقول له ضل ضل، تسخر منها، تقوله متهكمة: ضل ضلا موصولا بتضلال، وإنما نحن نعشق أو نتعلق بالشباب وكذا. هذا كذلك يعني يوافق وينسجم مع قول من القاسي في السنية: أراهن لا يحببن من قل ماله، ولا من رأينا الشيب فيه وقوسه. واضح؟ نعم. هذا كأنها تعوض به، المرأة تعوض أنها مرأة تسري يسرع عليها الشيب، يعني الرجل والمرأة إذا كان في سن واحدة هو يظل شابا مدة طويلة، هي تنقطع سريعا. ولذلك ينصح دائما بأن يتزوج من تصغره كثيرا، وإذا كان هو كان شابا يعني مع سنه فيه شباب وكذا، أن يتزوج أصغر بكثير. واضح؟ أو أن يجدد مع الحفاظ على العش الأول، يعني كذا اجعل المبدأ كبر العش لا تغيره، لا تكن نذلا يعني. كبر العش يا مولاي لا تغيره. البعض نقل إلى زوجتي هذا الكلام، قالت: أنا أعرف فلسفة ده جيد. كبر العش يا مولاي، كبر العش، كتره، لكن إياك أن تطرق العش الأول، كن نذلا. هذا أنا أتعجب جدا ممن يترك زوجته الأولى إذا تزوج أو إذا احتاج للزواج، أتعجب جدا ممن يتزوج. يتزوج طبعا، يتزوج الرجل، طبعا يتزوج في العادة الرجل، أولا الرجل خلق لل يعني هو خلق مفتوحا للعلاقات ومفتوحا للارتباط. المرأة خلقت بفطرتها لرجل واحد معروف، ولذلك حتى الأمراض تكثر على المرأة إذا تعددت في الزواج، إذا تعدد عليها ماء الرجل. أما الرجل فلا، هو خلق أصلا لهذا، يعني فطرته تسمح له بهذا، خلقته تسمح له بهذا، طبيعته تسمح له بهذا. طبعا هذا خارج عن الأمور الشخصية، يعني لا، أنت ربما تحب زوجتك، ربما جرح زوجتك لا يساوي عندك كل الرغبات وكل شيء، هذا لك وهذا نبل. واضح؟ إنما أتكلم على الأصل، لما يلقى في الأماكن في الدروس العامة والمجالس يكون على الأصل. نعم، الرجل كذلك، ويتعدد حبه، يتعدد حب. واضح؟ لكن النذالة هي أن تترك الأولى، هذه النذالة، لأن المرأة بمجرد أن تزوجت، كما نقول نحن الآن في مجتمعنا، في المجتمع المصري أو الشرقي أو كذا، أول ما صارت غير بكر نزل، يعني في الرغبة فيها وفي كذا نزل، ودارت حولها الشبهات، يعني لماذا تركها زوجها؟ ماذا يعيبها؟ ولماذا تركها في هذا الزمن الذي يتزوج فيه الرجل، يتزوج مرة واحدة غالبا؟ طب لماذا تركها؟ يعني لماذا استحقت أن يتركها؟ وهكذا تدور حولها، ربما هو السيء. واضح؟ فأن يتركها بعد كل هذا، بعد أن تنجب منه، هذا هذه دناءة وانحطاط. وأن يرفع الجديدة عليها أيضا بناء وانحطاط، وأن لا يجعل الجديدة تحترمها على أنها أخت أكبر لها وتقدرها وأنها أسبق منها وكذا، وأن يضعها في المقام الأول، هذا أيضا نذالة وانحطاط. لكن في النهاية تحتاج إلى الزواج، تحتاج، سنكتب على أنفسنا يعني، تحتاج الرجل يحتاج إلى الزواج طبعا في المقام الأول، في الدور الأول كمان، في الدور الأول بس تبدأ الفيلم بتاعت الغسيل تشفى بعضها، تبدأ الغسيل هنا والثانية في الناحية الثانية هيعملوا ملف جوه البلكونات. لا ثقافتنا المصرية للأسف التي يعني تسيء لقضية التعدد لا، هو شرع، ويمكن أن يجمع الرجل بين محبوبات، لا بين محبوبة واحدة، بين محبوبات، وأن يعطي كل واحد حقها، وأن الرجل بقى يعني الرجل هو الذي يستطيع أن يفعل هذا، وهذا نادر، لكن الرجل يفعل، الرجل يفعل. هات لي واحد يقدر يقول الكلام ده في دروسه وعارف إن ممكن برضه شوفها. لا طبعا في معالجات في قراءات يعني بتخلي إذا وصل بنوصل لنفسنا، لكن لا، هذا طبعا لابد أن يبين، وليس معناه التساؤل لا بل تحترم وترفع ويرفع من شأنها وكذا، كل هذا الشرع والعرف والطبيعة الإنسانية تفرضها، لكن نحن ضيقنا حتى من الطبيعة الإنسانية، هذه المشكلة. طيب كان ماذا يقول امرؤ القيس في أهل الحلم؟ نعم يقولنا لأهل الحلم ظلا بتضلال، يعني لا يحببنا الشباب، لا يحببنا أهل الحلم، وإنما يحببنا من؟ يحببنا الشباب، هذا تفسير له. أراهن لا يحببنا من قل ماله ولا من رأينا الشيب فيه وقوته. نعم بسرعة بسرعة. القول الأول لا ما قلتش إن هم ظل ناصرا جزاء يعني نصبتهم بهم، لكن أقصد إن هم يكونوا نواعي من فعل الهوى سبل ربا، هم يكونوا بيطلبوا من ظلا، يعني نحن نتحصى هذا ظلوا ظلا بتضلال يعني. هذا هو القول الثالث، لكن ليس على القول، ليس على التلفظ، يعني كأنه لا يطلبنا، يقع الضلال بمجرد رؤيتهن، فكأنهن قلنا له ضلا بتضلال. شفت ترى أنا دائما الكلمات العربية في المعاني تراها مستعملة في حياتنا اليومية لكن بلهجتنا العامية. هو أنا أول ما أدخل من برة تقولي نكد، صح؟ تقولي تنكد، هي أداة تنكد، وكأنها قالت تنكد فتنكد، يعني شوف كأنها كن فيكون طبعا مع أول. هو أنا الزوج المصري العادي يعني، هو أنا أول ما أدخل من برة تقولي تنكد، يعني أنا أتنكد. فهن يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي، هذه استعارة، يعني كأنهن قلن لأهل الحلم ضلا أول ما رآهن، يعني دي البنت دي أول ما شفتها قالت لي ضل، ضلتها على طول. هل قالت له ضل؟ هل قالت له ضلا بتضلالي؟ لا، وهذا هو الأرجح في هذا السياق، يعني سرعة وقوع الضلال بهن. والقول الثاني الذي هو قول يحببنا الشباب وكذا يتسق في أصله، لكن لا يتسق مع السياق والمقام، لأنه يغرق في وصف لهوه وفي بيان مكانة هذه الفتيات العذارة، لا يسهب في وصفهن هن، أن يسهب في وصفهن بما يتفق وتصعيب وتعسير الوصول إليهن ليثبت أنه يحسن الله. فلذلك القول الأول أيضا متأتن، يقولنا لأهل الحلم ضلا بتضلالي، يعني أسخرنا من أهل الحلم ضلا بتضلالي على ما أصابكم من الصبوة لما رأيتمونا وكذا وكذا، لكن القول الثالث أقوى وأدل في المعنى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلال، أول ما يراهن الحليم يضل، هذا أقوى من أن يسخرن ويقولن له ضلا بتضلال. هذا البيت كما ترون نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، في رواية أوانس يتبعن الهوى سبل الردى، وعليك أنت أن تتأمل أن تكون هنا آنسة أم أن تكون ناعمة. هنا السياق أن تكون ناعمة، لأنه يعسر الوصول إليهن ليثبت أنه يحسن الله، ولا يثبت مباشرة أنهن يرغب فيهن لكونهن أوانس، وكان السياق يسمح. واضح؟ نواعم يقول نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلال. أنا قلت ببلغ حد بالموضوع، كنت بتكلم في القضية. نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ظلا بفضلالي. يقول هنا لبسباسة، لا تنسوا السياق الذي تقوم عليه القصيدة، يقول هنا لبسباسة التي قالت له إنك كبرت وإنك لا يحسن اللهو أمثالك، انظري إلى حال هذه الفتيات اللواتي يضللن بمجرد أن ينظر إليهن، بل يتبعن الهوى سبل الردى. انظروا لهذا الجمال في الأسلوب، يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع السيئة الحسنة، مفعول أول مفعول ثاني، صح؟ فهن كذلك يتبعن الهوى سبل الردى. الهوى مفعول أول، وسبل الردى يعني طرائق الردى وأسباب الردى مفعول ثاني. يتبعن الهوى سبل الردى، يعني بمجرد أن يهوهن الشخص ينسى نفسه إلى أن يهلك. وهو هذا الذي فعله لما دخل على سلمة، لما قالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالقا، قلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فهكذا يفسر الكلام بعضه بعض، يفسر بعض الكلام بعض. نعم. يقول نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي. ثم ينفي هنا شبهة قد ترد في الكلام، وهو أنه بالفعل كان يصرف هواه عنهن في بعض الأوقات، ينصرف عنه. نعم نعم، هناك روايتان بعد ذلك، هناك رواية المنى و الرد، لا ليس الردى، المنى وال لا لا لا نعم، هناك رواية ضل أيضا على سبيل الدعاء، لكن ليس على نفس التركيب. يقولنا لأهل الحلم ضل، صح؟ ضل يعني ضل يصيبكم موصولا بتضلالي، هذا هو المعنى. دعاء أيضا، ضل يصيبكم موصولا بتضلالي. إذا غفلت عن الروايات ذكروني بها، ضل يصيبكم موصولا بتضلالي، لأنني أعتمد في الأصل كتب التكريم ورواية أصمعي. ضل يصيبكم موصولا بتضلالي أيضا على سبيل الدعاء، لكن ضلا كل أهل الحلم ضلا بتضلالي، يعني ضلوا ضلا، ناب المصدر عن الفعل، أما هنا فذكر الفعل، واضح؟ ضل يصيبكم، وترك وصف الفعل أو ترك الكلام على الفعل وما يسند إليه. لماذا؟ للعلم به. وعليكم السلام، لوضوحه من السياق. يعني في كل الأحوال، في كل الروايات، هناك اختزال شديد واختصار شديد، اختصار بالحذف في هذا الكلام. طبعا لابد أن تنتبهوا لفرق بين الاختصار بالحذف والاختصار بالقصر، قصر الكلام. القصر ما صدقات الكلام كثيرة، يعني الكلام محتواه المعنوي كثير، كما قال بعض السلف لو شئت أن أوقر 70 بعيرا من تفسير الفاتحة لفعلت. يعني أنا أظن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عباس، علي بن أبي طالب، أن أحمل يعني أن أكتب في الدفاتر في الصحف ما يحمله 70 بعير من تفسير الفاتحة لفعلت. هل هذا توضيح للألفاظ والتركيب؟ لا، هذا توضيح لما يصدق عليه الكلام، فهي مختصرة شديدة الاختصار. لذلك افتتح باب القرآن ووراءها سورة البقرة مباشرة، أطول سورة في القرآن، والله فهي أم الكتاب، هي فاتحة الكتاب، الفاتحة. تبدو لك هينة بسيطة، لا، معانيها كثيرة محملة. هذا وجه من وجوه البلاغة في الكلام. وجه آخر الاختصار، واسأل القرية. هل اسأل القرية لأنها تحوي معاني كثيرة؟ لا، اسأل القرية، اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية. ولذلك أخطأ أبو زيد القرشي في مقدمته على جمهرة أشعار العرب لما قال خطاب الشعراء الجاهليين للأطلال هو خطاب للأهل على طريقة واسأل القرية. هناك اختصارا بالحذف، يعني هو يريد مني أن أقدر محذوفا هنا في كل خطاب للشاعر للطلل، وهذا يمتنع مع أكثر الشعر أصلا، ولا يخاطب أهل الطلل، أهل الطلل انصرف. طيب وماذا حينما يخاطب أهل، يخاطب الطلل عن أهل الطلل؟ يعني هل يعني يقول يا أهل الطلل أخبروا عن أنفسكم يعني؟ هذا خطأ كبير وقع فيه أبو زيد القرشي في مقدمته على جمهرة أشعار العرب، لما أراد أن يأتي ببعض طرائق الشعر القديم أنها موجودة في القرآن، في لغة القرآن. هذا ليس منه، ليس من هذا الباب. الشعر القديم يخاطب الطلل فعلا، لا على سبيل المجاز، هو يكلم الطلل فعلا. ولذلك إذا لم يرد عليه جعله أخرس، هل يجعل أهل الطلل خرسا؟ واضح؟ يعني مثلا لا، واسأل القرية، إذا سأل القرية ولم تجيبه فقال قرية خرساء، يقصد من؟ أهل القرية، لأن هنا مجاز بالحذف، إجاز بالحذف، صح؟ إجاز اختصار بالحذف. لكن امرؤ القيس لما قال مثلا ألم على الربع القديم بعسعسة كأني أنادي أو أكلم أخرسة، إذن يكلم من الطلل، وليس يقصد أهل الطلل خرس يعني، واضح؟ طيب. فهو يقول في نعم ضلا بتضلال أو ضل بتضلال ضل يصيبكم موصولا بتضلال، فالاختصار بالحذف هنا بالحذف على كل الروايات أو على كل الأحوال. ثم قلنا واعما يتبعنا الهوى سبل الردى. يقولنا لأهلي هناك رواية بالمنى وهناك رواية بماذا؟ بالنوى. يقولنا لأهل نعم يتبعنا الهوى سبل المنى، يعني بعدما يهوهن الإنسان يتبع ذلك سبل المنى، إما بالبعد أو يظل يتمناهن أو كذا. وهذا المعنى صحيح لكنه خفيف بارد، لا شيء فيه، لا شيء كبير فيه يعني. وكذلك يتبعنا الهوى سبل النوى، يعني إذا الإنسان هواهن فهذا يتبعه ماذا؟ أسباب النوى البعد، إما لأنه يبتعد عنهن خشية الهلك، وإما هن يعلقن الإنسان يعني يجعلنه يتعلق بهن يهواهن ثم يبتعدن عنه. فيتبعن الهوى سبل النوى، يعني بمجرد أن يهواهن يبتعدن عنه خلاص. المنى معنى يعني المنى هو الطلب والرجاء والتعلق وكذا. طيب ما هي في الهوى متضمنة في الهوى؟ يتبعنا الهوى سبل المنى؟ يحب ما يحب يعني الحلماء اللي هم بيحبوه هو هيحبوهم لأنهم يتبعونهم. لا كيف؟ مرة عادي بالراحة. مش يعني مثلا لو هي بتحب يعني هم بيحبوا الشيء لأنهم بيحبوه. يتبعنا الهوى سبل المنى، يعني كل إنسان يهواهن يحب ما يحببنه. فيها تكلف وبعد واضح جدا يعني. يتبعنا الهوى سبل المنى، لماذا يذهب من كل هذا الركام من المعنى ويذهب إليه؟ يتبعنا الهوى سبل المنى يعني من يهواهن يهوى كل ما يهوينه يعني. هي تصح في أصلها ليس في السياق الشعري، أيضا ليس فيها شرف المعنى، لكن يتبعنا الهوى سبل الردى وتتسق مع ماذا؟ أنا فاهم، أنا واضح. وداخل في القول الأول يعني الضلال وقع منكم أنتم، يعني هذا وقع في قدر. هو بيحاول فقط أن يفسر كيف يأتي هذا السياق، كيف يأتي الكلام، لكن هو يرجع في النهاية إلى القول الأول. قال نواع ما يتبعنا الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي. ثم قال صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، هذا يتسق مع قولي أيضا من خشية الردى. صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال. هذا كله يسير في اتجاه قوله كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمن عرس أجنب الخال، وفي سياق رده على بسباسة حينما قالت له إنك كبرت وإنك لا يحسن اللهو أمثال، لأنه لا يتكلم على أنه قد كبر بالفعل من جهة السن، لا ما وصل إليه من الحال. قال صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال. وعليكم السلام. يقول صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، الردى هو الهلاك، يعني صرفت هواي عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي. مقلي على زينة المفعول، وقالي أو قالم على زينة الفاعل، هذا من القلى والقلى وهو البغض. فلست بمقلي يعني لست بمبغوض، ولست بقالي لست بباغض. والخلال هذا ليس جمع خلة التي هي الخصلة، الخلال هنا مصدر لقولهم خال الرجل مخالة وخلالا، وهي المصاحبة. انتبهوا، لست بقول الخلال ليس معناها الصفات، ليس معناها الشمائل، ليس معناها الخصال، ليست جمع خلة بمعنى الصفة الخليقة، واضح؟ الشمل الأخلاقية لا، وإنما معناها هذا مصدر لخالة، يقال خال الرجل مخالة وخلالا، فهي كمخالة من خال الرجل يعني صاحبه صادق اقترب فيه، ومنها الخليل. واضح؟ المخالة والخلال هي الاقتراب حتى أنه يتخلله، فيقول ولست بمقلي الخلال يعني المخالة يعني الصحبة وليس الصفات، ليس الجمع خلة، ولست بمقلي الخلال لست بمقلي الصحبة ولا قالي. وانظروا هنا وهو سبحان الله كل بيت كل كلمة كل جملة في القصيدة تؤكد على ما وقفنا عليه من تمثل القصيدة. طبعا هناك نقطة، أنا ساعدتكم في تمثل القصيدة لأنني أصلا مكثت فيها مدة، أقرأها كثير أتمثلها كثير، يعني لا تستغرب إذا أردت أن تتمثل قصيدة جديدة وحدك أن ترى الأمر أصعب. أنا هنا أخذت وأعطيكم إشارات كنت وقفت عليها في مدة من قبل، واضح؟ حتى لا تصطدم إذا أردت تصدم إذا أردت أن تتمثل القصيدة لم تجدها بالسهولة التي تمثلنا لي. لا، أنا هنا ساعدتك، وأما أنا فبذلت صعوبة وبذلت جهدا من قبل، واضح؟ وقدمته هنا فقط لأكشف لك الطرائق ليس أكثر. أما الجهد فلا بد أن تبذل جهدا جديدا من الأول، لن تجد القصيدة على هذه السهولة في التمثل أول مرة. يعني هذه الدقة في دلالة كل جزء وكل مقطع وكل مقطع وكل كلمة وكل معنى في القصيدة على المعنى الأصلي ليس وليد التمثل، أو ليس هذا المعنى، ليس هذا الموضوع المركزي هو هذا الذي وقفنا عليه بسهولة أول قراءة. لا، هذا ثمرة عن القراءة الطويلة التي قرأتها قبل ذلك، وأما التي وقفتم أنتم عليها فهذا تسهيل واختصار فقط لبيان الطريق، وإلا كنا سنمكث أياما ومجالس نتذوق القصيدة أو نتمثله، واضح؟ فيقول صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، يعني ليس من خشية أي شيء آخر، فقط من خشية الردى. ثم ولست، يعني أنا لست بمقلي الخلال ولا قالي، يعني لست أنا مبغوض الصحبة إن أحسن الله. ثم يرتفع في المعنى، انظر كيف توظف البيت وبالارتفاع بالأصل في البلاغة وهو الارتفاع في المعنى الرقي في المعنى لا بالنزول. يقول ولا قاله أي شيء أمس أكثر بإحسان الله، لست بمقلي الخلال الصحبة أم لست بقال للصحبة؟ ها؟ يا؟ لست بقال. فكأنه يقول وأنا لست مبغوضا، وبعد أن مبغوض الصحبة، وبعد أنني لست مبغوض الصحبة، انظر، وبعد أنني لست مبغوض الصحبة وأنا كذلك لست باغضا للصحبة لأنني أحسن الله. فالقاعدة والشرط موجود وهو أنهن يرغبن في صحبتي، ثم أنا أيضا أرغب في صحبتهن، اجتمع الأمر، يرغبن في صحبتي ورغب في صحبتهن، فهكذا يكون الإحسان له بإحسان له بالمجموع. ولكن الذي يمس من الخارج، الذي يمس إحسانه هو ماذا؟ أنه هو لا يكون قاليا. فهمتم؟ ولست بمقلي الخلال ولا قالي. وهكذا سبحان الله، يعني القصيدة عبارة عن 54 معجزة بالفعل، يعني هي 54 بيت 54 صدفة، ثم القصيدة صدفة كلها. أنتم تنخدعون في الكلام أو القصائد التي ترصص المعنى. أنا حينما أسمع قصائد المتنبي وأبي تمام أو مسلم بن الوليد أو قصائد الحكمة، هذا كلام مصنوع. أنا لا أذم كلمة مصنوع، أنا أقول هذا نمط يعني من الكلام، هذا كلام مرصص، هذا كلام مصنوع، هذا كلام مرصوص، واضح؟ الجهد فيه باد، ليس كلاما تلقائيا. يعني حينما تسمع متنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ده واحد قاعد شغال بقاله كذا يوم، صح؟ تنطق بالصنعة، صح؟ لا تقول أبدا هذا كلامه، هو جلس وضبط المعنى مع الوزن مع القافية مع ضبط كل شيء، مصنع، هناك صناعة، هناك هندسة في هذا العمل، هندسة. أما أن يأتي الكلام هكذا ويخرج موزونا مقفى وبالصدفة كل قافية تنغلق كما لو كان سيقولها في الخارج، واربعة وخمسين صدفة، فهمتم لماذا الشعر الذي يبدو سهلا لك هذا تفسيره؟ لابد أن نقطع شوطا أن نفسر العبارات الأدبية والعبارات النقدية عند القدماء حينما يقولون الشعر العالي هو الذي تسمعه تظن أنك تقدر على مثله، ده كلام عادي تعمله مفيش تخبط في حيطة، واضح؟ تظن أنك تقدر على العكس، الكلام الذي تراه هكذا انت اول ما تشتغل وتحط عزيمتك هيطلع كده اصلا. يعني هذه الذي على قدر اهل العزم تاتي العزائم. السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. بيد الصحائف يا ابو تمام، بيد الصحائف لا سود الصف، بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. هذا جميل، لكن انت هذا الكلام اقرب لك في الحقيقه. هذا النص إذا اجتهدت وتوكلت على الله وبدأت تكتب سيخرج هكذا قريبا من هذا النمط. لماذا؟ لأن هذا هو الصنع الأساسي، أول واجهة، أول إنتاج مصنع سيكون هكذا. لكن هو أتقن الصنع أبو تمام، واضح، ومسلم بن الوليد يتقنان الصنع جدا، فهذا أسهل وإن كانت فيه صنع. الآخر تنخدع فيه سهل كلام، هذه مشكلة أنه سهل. كيف تأتي به سهلا استرساليا موزونا مقفا في 54 بيت؟ يعني أن يكون سهلا هكذا هذا أدعى ألا يكون موزونا ولا مقفرا، واضح؟ لكن أن يتعمده الشاعر موزونا مقفرا بلغة تشبه لغة الناس، يعني أن يتكلم بلغة تشبه لغة الناس باسترسالية هكذا ويخرج موزونا مقفرا لا تتكلف فيه قافية ولا تفعيل في البيت، يعني سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالي، هي خرب بيتك فضحتني، انت مش شايف الناس حوالينا بالضبط؟ حتى حوالينا لسه موجوده بعد 15 قرن، انت مش شايف الناس حوالينا والناس احوال، احوال جمع حول، يعني الناس في كل حته، واضح؟ هي نفسها، فكيف اتزنت؟ يعني هل خلق الله البيت؟ لذلك انا كنت اسال نفسي كثيرا قبل ان يخلق الله المرأة القيس اين كان شعره؟ هذا الشعر خلق هكذا لم يصنع، يعني هو خلق خلق طبعا خلق القرآن. هذا الكلام خلق موزونا مقفرا هكذا، لم يصنع، لم يصنع شعرا، هو خلق هكذا، هو امرؤ قيس جاء اكتشفه فقط. واضح؟ يعني كان موجود في حد، كيف يصنع؟ انما على قدر اهل العزم والسيف اصدق انباء من الكتب. لا مصنوع، واضح انه لم يكن موجودا وحادث، هو حادث. انما هذا الاخر ليس حادثا، حسه قديم، واضح؟ حسه قديم، شيء قديم كذا، ما تنفعش انه هو يكون طبعا مع المجازات. يخد درس توحيد مع المجازات، ليس القديم، ليس الأزلي، واضح؟ طيب، ولهذا أقول لكم هذا إعجاز بفعل، ولست بمقليل خلالي ولا قالي في تمام وإكمالي على هذا الترتيب بما احتسب من ليني مس وتسهالي. سترى أن المس يحدث أولا ثم الشعور بالتسهال، وتأتي هذه الصدف، الصدف التوافقات المصادفات تأتي في 54 في 54 صدفة، ثم القصيدة كلها صدفة. كيف يعني يحدث يعني هناك صدف أخرى وهي العلاقة بين كل صدفة وصدفة، صدفة جديدة ثم كلها مصيبة صدفة كبيرة كده، واضح؟ لذلك أقول هذه القصيدة هي التي يظهر بها تحدى أن ينثرها أحد. تنثر ماذا؟ ما فيش صنع، لكن السيف أصدق أنباء من الكتب تنثر، تنفى طبعا مع التغير ما سيحدث في المعنى، طبعا سيحدث تغير، لكن أقول يمكن أن تحولها نثر، إنما هذا تحول نثر، هي نثر أصلا، هي نثر أصلا. سترى أنك تكتب البيت مرة أخرى، وكذلك أكثر قصيدة ابن آل نعم لعمر بن أبي ربيعة، ولكني أراه ربما تكلف في فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر. لماذا المتكبر؟ لا أجد صفة المتكبر في هذا السياق معنى. هناك صفات الله تعالى وأسمه بعضها أليق في هذا المقام، لكن القافية الرأية ربك المتكبر، بالعكس هذا قد يكون شؤما عليك أنت، أنت الظالم هنا، واضح؟ نعم. يقول صرفت من هساتي أشرح البيت، يقول صرفت الهوى عنهن من خشية الردى لا من غيره، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى فقط. ولذلك أرجح أن هذه الواو واو الحال، ولست، والحال أنني لست بمقلي الخلال ولا قلس استنافية، لا حال، يعني صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، والحال أنني لست بمقلي الصحبة ولا أنا قالي لهذه الصحبة، لست بمقلي الصحبة، لست بباغض لصحبتهن، لا يبغضن صحبتي، لست مبغوض الصحبة، ولست أنا بباغض صحبتهن، واضح؟ الحال كذلك، لكن فقط من خشية الهوى، فلا تفهمي أن صرفي للهوى كان لأجل هذا فقط. ثم هناك ثلاثة أبيات تفرد بها السكري بعد هذه الأبيات. يعني راضي هنا عن جمهور قيس إيه؟ يعني هو ده مش متنافي مع قوله لو قطع رأسي لديك وأوصالي؟ لا يا أخي، كانت سلمة. أيوة ماشي. لا لا. الكلام الآخر كان لسلمة. هذا كلام، لحظة، هذا كلام لسلمة عنده، أو يعني دي اسمها إيه، نظرية بيتعامل بيها؟ لا لا لا، ليس كذلك. لا لحظة، هي أختكم تقول لم يقل لسلمة يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأس لديك وأوصالي. هذه حال كان فيها، هذه حال، هو أصلا كان يكذب عليها، واضح؟ نعم. لحظة لحظة لحظة، لكن هنا يقول صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. خايف على نفسه طبيعي، وخشية الردى يتوقف على تفسير الردى المقصود في يتبعنا الهوى سبل الردى، وهذا ينفي أن يكون التفسير الردى الذي يسقط عليهن. صرفت الهوى عنهن من خشية الردى عليهن، يعني نستهبل. لكن الردى الذي يلحق من يهواهن، فكذلك هنا صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، يعني أحيانا كان يفعل، ولست بمقلي الخلال ولا قالي. هناك ثلاثة أبيات بعد، طبعا شو انظروا كيف كل التفسير أو كل الأبيات وكل الكلام يسير في اتجاه المعاندة والرد على كبيرتا وألا يحسن الله وأمثالك. هناك ثلاثة أبيات بعد هذه الأبيات تفرد بها السكري، والسكري لم يروي، السكري نعم أو لا أقول لم يلتزم رواية معينة، بل صنع، تجدون بعض الدواوين صنعت فلان، تجدون صنعة ورواية، رواية يعني هناك رواية أنا تلقيتها عن شخص ورويته هكذا بنفس النسق بنفس السياق كرواية الأصمعي. السكري روى عن فلان منهم الأصمعي، روى عن تلاميذ الأصمعي مباشرة، الرياشي وبحاتم هؤلاء، روى عن تلاميذ الأصمعي وابن أخته عبد الرحمن، ابن أخيه عبد الرحمن، روى عن الأصمعي، عن تلاميذ الأصمعي، وروى عن غير الأصمعي، ثم صنع من كل هذا نصا كبيرا فيسمى صنع لا رواية. هذه روايات مصنوعة من، أو هذا نص، هذه صياغة مصنوعة من مجموع روايات، واضح؟ فهذه صنع. فحينما ترى الذي صنع الرواية أو صنع الديوان تفرد برواية تقلق. جمعها صنعها تقلق. لماذا؟ كيف فاتت على الأصمعي وعلى المفتح؟ تعرفون الحديث الشاذ في دراسة الحديث النبوي، مصطلح الشاذ، يعني الشاذ ربما الشاذ يكون من ثقة أصلا. النص عادة يتردد بين، أو بمنطقيا يتردد بين أن يكون زيادة ثقة، هذه إشكالية، هل هي زيادة ثقة أم شذوذا؟ ولذلك ترون الذين يقع لهم التساهل في التصحيح يقع عادة من جعلهم الشذوذ زيادة ثقة، الشذوذ يجعلونه زيادة ثقة. يعني مثلا هذا الحديث رواه 20 راوي كلهم عدول ضباط، خلاص، ثقات، والثقة العدالة والضبط، رووا هذا الحديث، ولكن جاء رقم 21 وهو ثقة أيضا وجعل فيه زيادة لم يروها الذين سبقوه. هنا يأتي دور الحس عند المحدث ودوره أو وظيفة تعامله أو ثمرة تعامله مع الرواة ومع عدد الرواة، فيقول هنا لا يصلح أن يكون زيادة ثقة، لأن زيادة ثقة يعني أن يروي ما لم يرويه غيره، مقبولة، ما الإشكال؟ يعني أنت أخبرتني بخبر الآن، هو لم يخبرني، زيادة مقبول، أو كلاكما أخبرني بخبر واحد وأنت جئت فيه بزيادة، مقبول أن ترى شيئا لم يره، لكن كل هؤلاء أخبرني نفس الخبر وأنت الوحيد الذي أخبرتني فيه بزيادة. أنا هنا أقدر أن هذه شذوذ، هو أقرب إلى أن يكون قد غفل، أخطأ، رأى شيئا خطأ، لكن ربما بعد التفتيش يتبين أن فلانا هذا كان مخولا له أن يدخل مكانا يجعله يرى بعينه أو يسمع بأذنه ما لم يسمعه كل هؤلاء. شوف التعقيد، تقول أننا لا أعرف، ولهذا أنا أسلم إلى أحكام القدماء في الحديث، لا أخذ بكلام العصريين، لأن العصر محكوم بتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لأن حجر العسقلاني ويجلس ويخرج وكذا. حديث متصل إيه عدي، حديث متصل ليه عدي. ثم يقول أنا لا أدري لماذا ضعفه أحمد بن حنبل، لماذا ضعفه يحيى بن معين، لماذا ضعفه يحيى بن سعد القطان، لماذا ضعفه معمر بن، لماذا ضعفه هؤلاء، لماذا لا أدري لا نجد. أنت هم لم ينصوا لك على العلة، ليست تعلقا، ليست كالفقه، ليست متعلقة بذكائك وقدرتك واجتهادك، متعلقة بأمور ضرورية هم رأوا ما لم تره في الرواة. ولذلك ربما تفتش بعد ذلك أو تطبع مخطوطات لم تكن مطبوعة يثبتوا أن هذا الشخص الذي عاصر فلانا وكان ثقة وكذا حادثة معينة جعلته لم يلتقي به، فترى أن القديم كان يعرف هذا ونص لك على الحكم الذي بناه على هذه المعرفة، وأنت بنيته على ثقة عدل إلحم والأصل اللقاء في إمكان اللقاء. يعني يقول يكفي إمكان اللقاء، لا يشترط النص على اللقاء، واضح؟ فعادي سليم خلاص، لا أخذ بأحكام القدماء، واضح؟ فكذلك هنا قضية الشذوذ والزيادة. متى نقول شذوذ؟ نقول المتساهلون يقولون، يعني يأتون إلى عادة يقع تساهلهم في أنهم يجعلون الشذوذ زيادة ثقة. يقول والله لو رواه كثير، رواه 20 واحد، إيه المشكلة؟ فلان هذا ثقة أيضا، ومن علم حج على من لم يعلم. لا، كونهم رووا هذا بهذا العدد ولم يرووا ما رواه هو مع كونه مستحقا للرواية، هذا يعد طعنا في هذه الزيادة، بخلاف ما لو كان واحدا وواحدا، وبخلاف ما لو ثبت بحادثة تاريخية معينة أن هذا الشخص لم يرى هذا. يعني أنا أرى كلام القدماء لو حكموا بزيادة الثقة لواحد في مقابل 200 أقول رأوا شيئا جعلهم يحكمون بهذا، وليس أنه تطبيق هكذا، واضح؟ نعم. طيب، فكذلك هنا إذا رأيت الرواية تفرد بها الأصمعي تدرسها، تدرس النص كما نقول دراسة داخلية وخارجية، دراسة رواية ودراسة معنى، واضح؟ تدرس المتن، تدرس السند. أولا من جهة السند تفرد بها السكري، والسكري صاحب صنعة، يعني صنع هذه القصيدة، وليس أنها رواية معينة، هي مجموعة من روايات، يعني مشكلة من روايات تفرد بهذه، ليس على الأصمعي، يعني رأينا رواية الأصمعي كيف تكون متفردة، وليس من المفضل الضبي، يعني رأينا كيف تكون الروايات المفضل الضبي، واضح؟ وليست فيها هذه الأبيات، وكل من دون المفضل الأصمعي أنزل منهما، ولم نرها في روايتي أحد ممن وصلتنا رواياته. يعني معكم نسخة أبو الفضل إبراهيم فيها زيادات الروايات، فيها اختلاف في النهاية، فيها تحقيق الديوان في كل قصيدة، هذه منسوبة للسكري، لا نعرف الرواية التي نسبها إليها، وهو جمع من روايات، هذا من جهة السند. أما من جهة المتن فتبدو لأول وهلة صحيحة وتسير في السياق، لأنه يقول ماذا؟ ألا إنني بال على جمل بالي، يقود بنا بال ويتبعنا بالي، ألا يحبس الشيخ الغيور بناته مخافة جني الشمائل مختالي، يقصر عنهن الطريق وغوله قتيل الغواني في الرياط وفي الخالي. طبعا تسير مع اتجاه ماذا؟ مع اتجاه أنا أحسن اللهو وكذا وكذا، وأنا صايع وأنا هذا الكلام ده صح، لكن في الحقيقة لا. أول شيء أنها كسرت خاتمة هذا الجزء لما قال صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي، ناسب أن يختم هذا الجزء من هذا القسم أن يختمه بماذا؟ ببيان علة تركهن. وإذا كنت، يعني آخر الكلام، وإذا كنت ترين أنني أصرف الهوى عنهن في بعض الأحيان فلست لأنني لا أحسن اللهوة أو لأنهن يرغبن عني وأنا راغب عنهن، لا، أنا هن يرغبن في وأنا أرغب فيهن، ولكن العلة أنني أخشى الرضا فقط، فألملم نفسي كل مدة هكذا حتى تسير المركب، يعني تسير السفينة، واضح؟ يعني عشان ما يزودهاش يتوب كل فترة ويرجع تاني، واضح؟ يلم نفسه شوي، يعني ينظم نفسه، واضح؟ هذا أولا. فهذا الختام يصلح أن يكون ختاما لهذا القسم لأنه سيقوله بعد، أو ختاما للقسم كله. والشيء الآخر أنه قد وقعت مبالغة، حتى لو كانت تتسق مع السياق المعنى في العموم، لأن وقعت مبالغة خرجت عن أسلوب الشاعر نفسه. امرؤ القيس حتى وهو يفخر، حتى وهو يمجن بهذا الشكل، أو وهو يستعلن بما فعله كذا في سياق معين، لا يسخف هذا السخف، لا يقول ألا إنني بال على جمل، يعني ونحن في بلا كلنا خلاص تمتع من الدنيا. ولذلك هناك قصيدة أخرى له ونص على أنها موضوعة عليه أو أنها تنسب لغيره أو كذا، يقول فيها: تمتع من الدنيا، أنت تعرف أنها ليست له، من هذا البيت فقط: تمتع من الدنيا فإنك فاني، من النشوات والنساء الحسان. هذا بيت شخص جاء إلى سمعة من القيس وضبط المعنى. وأنا في الحقيقة أحب جدا أن أقرأ القصائد الموضوعة لابن القيس، أستمتع بها جدا. لماذا؟ لأنها موضوعة بنية سيئة. واضح؟ يعني الذي يضع قصائد ابن القيس يقول ابن القيس معروف من قديم الأزل، حتى من قديم جدا، من العهد الأول، من أول الكتب النقدية الأولى، كابن سلام. ابن سلام توفي سنة 234 من الهجرة. ابن سلام يقول: ومن الشعراء من يعف في شعره وكذا، كزهير وفلان وفلان، ومنهم من يتعهر في شعره كامرئ القيس ويستعلم بالفواحش وكذا. واضح؟ فهذا معروف عنه من قديم. فهذا المعروف سهل جدا أن تأتي على هذا المعروف وأن تضبط النصوص أو تضع النصوص على هذا النسق، على هذا المعنى الموهوم. فهو أنا أرى في كثير من شعر القيس أو المسوف تجدونه في عندكم في رواية في نسخة دار المعارف حقا بالفضل إبراهيم، تجدونه في المنحول الثاني، المنحول الثاني الذي هو في نسخة الطوسي التي مجهول شارحها ومجهول كاتبها أصلا، شخص مجهول كتب مخطوطة وجاء بما يسمى المنحول الثاني أو كذا، أو جاء بكل ما ينسب لابن القيس عند العامة ووضعه في هذا الكتاب، فتسمى بالمنحول الثاني. تجدون فيه قصائد جميلة وحلوة جدا لكن ليست لابن القيس. وحينما نقول هذه القصيدة ليست لابن القيس ليس معناها أنها سيئة، لا، قد تكون عالية لكن ليست له. حينما تقول هذه القصيدة ليست لهذا الشاعر يعني ليست من أسلوبه، لكن قد تكون أعلى. ربما تقول ليست من أسلوبه لأن الشاعر نازل وهذه عالية، تقول هو لا يقول هذا الكلام، هذا ليس مستواه. واضح؟ كثير، نعم كثير. وحمد كان محترفا في هذا. طب ما يستفاد ايه؟ ايضا باب واسع جدا. بعضهم يتكثر بالروايه فقط حتى يعني يتكسب بها، لهذا من الاسباب. وبعضهم اظن حمدا من هذا الباب لذ عنده ان ينسب شعره في شعر فحل. يعني انا ارى ان القصيده الثالثه في الديوان ام جندب من وضع حماد، أعرف. وربما تقول هذا يعني تحكم وهذا كذا وهذا، أنا نداء جواه بيقول لي كده، يقول لي يا حماد 99% حماد وأكثر كمان، 99.9% حماد الرواية الذي وضعها، معناها فيها البيت الذي يقول: وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب. هذا بيت ليس من القيس، لكن والقصيدة تشبه شعر القيس فعلا، لكن مقطعة، ليست على السياق، ليست على نسق سرد امرئ القيس. هي محاولات، هي وضع جهد مضبوط جدا لمحاكاة امرئ القيس، لكن مع تقطع الأنفاس، لا يمكن أن تحاكي أحدا على نفس طويل أبدا. في بيت وبيتين ممكن، لكن تضع قصيدة في 54 أو في 55 بيتا وتحاكي شاعرا مستحيل، صعب أن تحاكي شاعرا هكذا بالتمام، صعب جدا، لأن امرئ القيس يرتجل، وصعب جدا أن توافق هذه البصمة في شعري. فلذلك أنا شعرت بهذه القصيدة كالمنتج الصيني، عارف المنتج المجمع، تلاقي دايما الحاجات اللي متكامة بعضها، واحد أعلى سنة كده واحد أنزل، دايما ما تلاقيش مش مستوية، مش نفس المصنع، تحس إن هي عاملة كده، هي كذلك، وتحس اللمعة زيادة، تلمع بزيادة، مش مطفية كده، المنتج مش أصلي، تحس كده مدهونة كده مطلية، ليه؟ عشان تبقى بتلمع يعني لون معدني كده، يعني ده الصلب بتاعها، حديدها ما شاء الله حديدة يعني ومسنونة تنزوركم كأنياب أغوال حاجة زرقاء، واخد بالك؟ لا تفضل. لا لا، هو قلت لا يمتنع أن يكون، لكن السياق السياق يعني يبعد هذا قليلا. لا، لأنه في سياق، لا هو هنا في سياق أن يقول عن نفسي: أنا الذي أفعل وأفعل، وإنما صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، يعني عليهن، يعني من خشية الردى، من خشية الفضيحة عليهن فقط. المعنى قد يتأتى، لكن هناك حينما يزاحمه معنى أسرع أو أكثر مبادرة إلى الذهن يتأخر. أنا لا أقول، حينما أقول يترجح معنى على معنى، ليس معناه أن الآخر مرفوض تماما لا يتأتى، لكن يزاحمه معنى أسبق إلى الذهن. خايف انا من الهلاك فببدا ان انا ارجع شويه. لكن من هلاكهن يعني؟ لا انا قلت ان هو لو عليه على الفتيات او النساء هيبقى الفكره بالنسبه له ان هم يعني انا بالنسبه لي عادي، لكن بالنسبه لهم هم اللي بيتاثروا، فانا خايف عليهم من الهلاك. لكن بالنسبه له هو، هو لما يقول كده فهو بيتكلم عن ضعف عنده. هذا لا ليس ضعف عنده، لا ضعف انه يعني يخشى الهلاك. كله بيخشى الهلاك، مش حد يخشى الهلاك. هذا توقف على تفسير ما هو الردى، ولذلك عند تفسير الردى البعض رفض ان يكون الردى هو يعني البعض قال قد يصح ان يكون الفضيحه لكن لا يصح ان يكون القتل. اظن قال هذا عشان تمري يخشى الفضيحه. لا ابن مالك كندا يخشى، يخشى الفضيحه ان يعرف فلان او تسلل لبيت فلان او كذا او اي مشكله طبعا. كيف ممكن هلاك الهواء يهلك بسبب؟ ما هو ده القول اللي قلناه، الهلاك بالهواء. ان ما هو هلك بالهواء ازاي؟ لا ده هو عايز، ده هو بيحيا بالهواء يعني هو هيصرف على الهواء عشان خشيه قلب وجعه يعني بزياده. لا لا مش مش نمط حب من القيس. هو كلامك متاتي كلامك متاتي، لكن بعض الأشياء التي لا يعللها إلا السياقات والشعور فقط. يعني كلمة خشية الردى كأن مخزونها الثقافي أنه يخشى الردى على نفسه وليس عليهن، يعني كأنه لو قال عليهن كان سيبين أنه عليهن، صرفت الهوى خشية عليهن يعني خفت عليهم بس، لكن مش هيطلق الإطلاق بينصرف لنفسه. هكذا أشعر يعني. يقول صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلخ هي ولا قالي. ثم هناك الأبيات الثلاثة يقول ألا إنني بال على جمل بال. هناك القصيدة كما قلت لكم التي يقول فيها تمتع من الدنيا فإنك فاني من النشوات والنساء الحسان. واضح أن هذا شخص يعرف سمعة من القيس ووضع القصيدة على هذا. من القيس بعد كل هذا الذي مرتم به يقول تمتع من الدنيا فإنك فاني من النشوات والنساء الحسان، سخفت صح؟ وقعت. زهير ما قلهاش، أو زي ما قلش كده أصلا خالص يعني. لكن سقطت يعني ابتذلت. ممكن نعم تصح أن تكون مبدأه، أن تكون مبدأه في الحياة، لكن لا صح أن يقولها بهذا الابتذال. تمتع من الدنيا ده كلام واحد في فيلم الثمانينات يعني. بص يا ابني عيش معاياتك والبنات يا ابني الدنيا ثانية، كلام يعني سخيف يعني. أمر القيس ليس بهذا الجوع الذي يذكر في قصيدة له المبدأ تمتع لأنك ستفنى إلحق نفسه. هو لا أصلا لا يستوعب أو لا ينتبه إلى الفكرة أنه يتمتع قبل أن يذهب. هو أصلا يحكي التمتع، هو في قلب التمتع، هو يحكي مراتب عليا من التمتع وليس أنه يتكلم على المبدأ. واضح؟ فقل في هذه الأبيات الثلاثة ألا إنني بال على جمل بالي يقود بنا بال ويتبعنا بالي. ألا يحبس الشيخ وأنا بقى ألا يحبس الشيخ الغيور، هو الأب الغيور، ألا يحبس الشيخ الغيور بناته مخافة جني الشمائل مختالي. واضح الأبيات صح؟ يقصر عنهن الطريق وغوله. غول الطريق يعني وحشة الطريق وكذا. يقصر عنهن الطريق وغوله، يعني أنا أقطع عليهن الطريق فأسليهن في الطريق فأقصر الطريق، وغول الطريق يعني وحشته ومشقته وكذا. يقصر عنهن الطريق وغوله من قتيل الغواني في الرياط وفي الخال. الرياط معروفة، الخال النوع من برود اليمن وسيأتي معنا ذكرها. فيقول قتيل الغواني في الرياط وفي الخال. أولا كذلك كلمة قتيل الغواني هي أصلا أطلقت في الإسلام على القطامي، ثم على في العباسيين على مسلم بن الوليد، على القطامي وعلى مسلم بن الوليد. ولا نرى أنهم ذكروها في القد أنها أول من سمى نفسه بها امرؤ القيس أو كذا أغلام، مما يدل على أن هذه الروايات تفرد بس الكلام تكون مشهور عند القدماء. بخلاف الأبيات كما مر معنا من قبل هنا في هذه القصيدة وفي المعلقة، الأبيات التي أخذها الشعراء الآخرون، يعني تكون رواية خارج رواية الأصمعي وترى الشعراء من بعد القيس في الجاهلية وفي الإسلام يعتمدون عليها. هذا يدلك على ماذا؟ على أنها منها. ولذلك قلت البيت الذي فيه هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، ليست موجودة في أكثر نسخ بين السعاد، موجودة في بعض النسخ دون البعض، لكنها موجودة في الشعر عمر بن أبي ربيعة وفي شعر الشعراء من بعده. جميل. شعر جميل، وكأنها ورثت عنه، أخذت عنه، وكأن هذه القصيدة لمساسها بالنبي صلى الله عليه وسلم والفهم القدماء أنه يرمز بمقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا هذه الصورة. هيفاء مقبلتها طويلة مدبرة، عجزاء مدبرة يعني عجيزتها ممتلئ، لا يشتكى قصر منها ولا طول، كأنهم رفضوا هذا البيت. لكن هذا البيت موروث، فأورثني هذا، هذه الوراثة أورثتني في نفسي أن يكون، طبعا ليس شيء يقين ببعض الظن والشك، أورثتني احتمالا أن يكون الشيوخ، لأنهم الشيوخ من الذين شرحوا هذا الكلام، هذه القصيدة، يعني اعتبروها مدحا في نفسها من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتذارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتذار مدح أصلا، واضح؟ فكأنهم نزعوها لأجل هذا، أو استحلوا نزعها وسوغوا نزعها لأجل هذا، واضح؟ فهناك شيء في نفسي يقول البيت منها، ولكن طيب ما الذي يستحكم أنه منها أو ليس منها؟ بعد اعتداد النسخ والروايات وكذا يعضد هذا بدراسة المتن نفسه، هل يتلائم هذا البيت مع القصيدة أو لا يتلائم؟ هذا هو، بعد ذلك الشيوخ يقولون ما يقولون، واضح؟ طيب، فكذلك هنا يقول يقصر عنهن الطريق وغوله قتيل الغواني في الرياض وفي الخارج. قتيل الغواني يعني هو أنا زي صريع الغواني، الغواني يعني الغانيات ليس المغنية، الغواني يعني المستغنيات، احنا بنلخصها كده البنات اللي شايفة نفسها، يعني مش البنات اللي واقعة، اللي شايفة نفسها، يعني البنات اللي يقول لك مثلا الفتيات في منطقة المهندسين شايفة نفسها، غير شبرا، غير شرابية، غير مش عارف ايه، واضح؟ روح المهندسين مثلا، المهندسين دق حاجة، واللي مش عارف مين، كل منطقة فيها منطقة شعبية في مصر إلا المنيل فيهاش حتة شعبية أظن غير السوق، صح؟ منطقة المنيل اللي في الجيزة، فكل حي راقي في مصر فيه جنبه حي شعبي معروف، يعني فلسفة إن هما الناس الأغنياء واللي بيخدموا، واللي بيخدموا بالظبط. تجد هنا في مدينة نصر مثلا العربات اللي جاية من شبرا الصبح ومن رمسيس زحمة جدا رايحة، تعرف تحسيبي كده بالأوقات الأشغال، الناس رايحة وما تلاقيش وقت المرواح، الناس رايحة مدينة نصر، لا جاي من مدينة نصر، خد بالك، لأن في الغالب اللي عايز يعمل شركة هو في سكر مدينة نصر، يعمل مكتب في مدينة نصر، راح الناس بتروح تعمل مكتب في مدينة نصر، واضح؟ فممكن تحسب كده يعني، مش الغواني التي استغنت بجماليها، ما هي دي بقت بمجرد تفسير، يعني هي الغواني بتلخص في المتدللات اللي مش غير المتطلعات للرجال، هي مستغنيات، هي يرغب فيهن أصلا، مش متطلعة هكذا وتتشوق الكلمة من هذا وذاك. نعم. قتيل الغواني، نعم؟ مش الغواني اللي هي استغنت عن التجمل والدين، يعني هي تكون مستغنية عن قد تكون من الصور، ها؟ نعم نعم، هذا موجود التفسير، هي استغنت عن الزينة بجمالها وكذا، لكن لا يمكن أن يفسر فقط اقتصارا هكذا، لا يظهر تفسيره اقتصارا هكذا، يعني حتى ما قال، يعني قد يكون هذا من تفسير، من تفسير الشيء ببعضه. هذه النقطة نبه عليها من ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير، نبه على هذه النقطة كثيرا أو شديدا، قال تجدون اختلافا في التفسير، وليس اختلافا في التفسير، وإنما هو وإنما هو تعدد لما صداقات التفسير. الفكرة بقى الغواني دلوقتي بيها معنى تاني، ما نعرف الغوازي، يعني بدات الليل، لا لذلك نعم، هذا من الألفاظ التي وقع فيها أيضا تحول دلالي، وهذا مما جمعته فيها، يعني الغواني. نعم، يقول قتيل الغواني، لو كان كذلك لاشتهر في التاريخ، لو صح هذا، مع أنه رواه السكري فقط، حتى لم يشتهر عن السكري، ولم يشرحه حتى السكري في نسخته، وهذا غريب، يعني شرح كل القصيدة ولم يشرح في نسخته هذه الأبيات، لماذا لا أدري. لو كان كذلك لاشتهر عن امرئ القيس أنه أول من لقب بقتيل الغواني، لك لم يعرف عنه ذلك، عرف عن مسلم بن الوليد ومن قبله القطامي، لكن الذي اشتهر واستقر عليه مسلم بن الوليد. نعم. والآن ينتقل عن انتهى هذا الجزء أو هذا القسم من القصيدة، الذي هو أطول قسم في القصيدة، تجاوز نصف القصيدة، وليس شرطا أن يكون القسم الكبير في القصيدة هو الذي تقوم عليه القصيدة، ربما يخدم قسما آخر، ربما يكون المعنى المحوري ظاهرا باديا في قسم آخر، لكن في هذه القصيدة كان هذا القسم الكبير هو الذي تقوم عليه القصيدة. الآن انتهى من هذا القسم الذي انتقل إليه بانحراف حاد نفسي، لما كان يحكي لأصحابه فقال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. إلى هذه اللحظة كان يتكلم بهدوء، ثم وقع له التفات بلاغي من الخطاب أو من الغيبة إلى من الغيبة إلى الخطاب، كان يتكلم عنها، صار يكلمها كذبت لقد أصبي، كأنها كانت كأنه يقول تزعمين أنني كذا وكذا وكذا كذبت، لكن هو يقول ألا زعمت بسباسة، يكلمها يكلمه يكلم صاحبه يكلم من يسمع شعره، ثم التفت إليها التفات حادة نفسانية وارتفعت هنا اللهجة وهاجت نفسه وصار مجروحا على أكثر من نصف القصيدة، وختمه بهذا الختام الذي يهدأ نسبيا، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخير ولا قالي، وفي على طول هذا القسم وعلى طول أجزاء هذا القسم يثبت لنفسه أولا قبل أن يثبت لبسباسة أنه لم يقع له ذلك، لأن بسباسة في الحقيقة لم تجرحه وإنما نكأت جرحا، هذه الحقيقة، بسباسة لم تجرحه وإنما نكأت جرحا عنده، وكما حدث تحول هناك تحول انحراف حاد وعنيف في الخطاب وقع هنا أيضا بعد ذلك انحراف حاد ولكنه هادئ هذه المرة حينما قال كأني لم أركب جوادا للذتي ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي سليم الشظى عبل الشوى شند النسى له حجبات مشرفات على الفالي وصم صلاب ما يقين من الوجى كأن مكان الردف منه على رالي وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي بعجلزة قد أترز الجري لحمها ميت كأنها هراوة من والي ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وش البرود من الخالي كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس بيالي فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا هو القسم الثالث من القصيدة، هذا القسم متولد عن القسم الثاني ويشبه في مشاعره القسم الأول لأنه تذكر وحزن وشجن، ولكنه تحول تولد عن القسم الثاني، لأن القسم الثاني الذي هو أطول قسم في القصيدة وعمود القصيدة الذي هو كذبت لقد أصبع على المرء عرسه، هذا القسم كان كما قلت صرخة جريح، وكأن بامرئ القيس هنا قد استفرغ ما في نفسه من الحزن وتفجر بما عنده واستوفى رده على بسباسة وأرضى نفسه، ولكنه فجأة يفيق لنفسه فيتذكر أنه ما قالت بسباسة هذا الكلام إلا لواقع يعيشه هو، هذه حقيقة هو يعيشها متلبس بها، لأنه قال كأني لم أركب جوادا للذته، فدخل في طور جديد من الكلام كأنه طأطأ رأسه هكذا وأخذ يتكلم يقول تقول لي هذا كأني لم أركب جوا كأن حالي لم تكن كذا وكذا وكذا. هذا القسم كما قلت متولد عنه، لماذا؟ لأنه بدأ بقوله كأني لم، فهذه الأداة كأن التشبيهية تستدعي أن يكون هناك ماذا؟ مشبها ومشبها به. أما المشبه به فهو ما بعدها ما يفهم من الحال الملحقة أو المتضمنة في الياء، يعني كأني كذا وكذا وكذا، هذا هو المشبه به المفترض، يعني تفعل هذا كأني كأن حالي كذا أنني لم أفعل ولم أفعل ولم أفعل. طب وأين أداة التشبيه كأن؟ أين وجه الشبه؟ مأخوذ من السياق من مجموع الكلام. المشكلة الآن أين المشبه به؟ ما قبل هذا الكلام يشبه حالا بحال، سترى نفسك هنا تبحث فيما قبل كأن عن الحال التي تشبه بها أو تشبه التي تشبه بالحال بعد كأن، تريد أن تطمئن إلى هذا، جرب الآن أن تقرأ الأبيات على أنها وحدها هكذا من القصيدة، ليست من القصيدة، أنها مستقلة هكذا كأني لم أرك. جرب الآن أن تقرأ كأني لم أرك فقط هكذا، ماذا شعرت؟ تشعر باحتياج إلى، طيب وإذا تيقنت أنها قصيدة مستقلة، جرب الآن أن تقول لا أنا أتيقن من خلال البحث التاريخي والروايات التاريخية أن هذه قصيدة، افتراض لا بأس أن هذه قصيدة سليمة بدأت بهذا البيت، كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ترى أن عقلك يبحث عن حال هي في خارج النص صح؟ تبحث في الروايات في كتب الأدب العامة عن قصة لهذه الأبيات صح؟ كأني لم أركب، كأنك يعني كأنك وأنت ماذا لم تركب، كأنك ماذا يعني، يعني ما المشبه، ما الذي تشبهه هنا؟ ولكن أنعم الله عليك بقصيدة مكتملة الخلق، كل الذي سبق يقطعه الآن ويقول كأني لم أركب جوادا للذة، فترى أن هذا القسم الأول أو القسم الثاني في القصيدة الذي يسبق هذا الأول على هذا يعني تراه قد ولد هذا القسم، وأداة التوليد هنا أو قناة التوليد هي كأني لم أركب جوادا للذة، كأني لم أركب جوادا للذة، تحتاج إلى أن تقف على المشبه، المشبه به موجود لكن المشبه ماذا، أين المشبه؟ تفهمه من عموم السياق، يعني كل الحال التي ذكرت كيف بدأ هذا القسم الذي اتصل بالفعل بالأدوات، بدأ من أبيات كثيرة جدا، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن له أمثالي، كذبت لقد أصبي، هذا المرء يرسه، كذبت لقد أصبي، واضح؟ ويبدأ هنا قسما جديدا، قلت هذا القسم متولد عنه وهو يشبه القسم الأول في كونه في الشجا والذكرى والحزن، ولكنه يختلف عنه في مبدأه. الأول مبدأه هو أنه وقف على الطلل أو تذكر الطلل وليس من نص هو قاله، أما هنا فهو من تأمل في حاله التي ذكرها في القسم الثاني فقال كأني لم أركب، ولذلك سيختلف هذا القسم كثيرا عن القسم الأول في ماذا؟ هو ليس تذكرا محضا، ليس حزنا صافيا، وإنما هو حزن مشوب بمرارة بغصة في الحلق، وهذا شعور آخر أدكن، هذا شعور آخر، هذا لون آخر من الشعور. هل تفكرون بالألوان؟ أنا أرى ألوان وأرى أشياء، أنت مخرج ومفروض تبقى فاهم الكلام، واضح؟ يعني أنا فرق كبير بين شخص نظر هكذا إلى ماضيه ثم بكى، وبين شخص دارت عليه الدنيا فدخل عمل عملا وضيعا، أو دخل على صديق له قديم كان يقرضه كثيرا قديما فأخذ أقساط منه فطرده، الشعور مختلف، غصة، ليس يبكي على الماضي بكاء مجردا وإنما يشعر بغصة، فكذلك هنا يشعر بمرارة، ولذلك بدأها بقوله كأني لم، ليربطها بهذا القسم، بخلاف ألا رب وألا رب التي يبتدأ بها الكلام، وهذا فرق كبير جدا بين هذا القسم في موضعه في هذه القصيدة وبين قفا نبكي. لو أن هذا القسم نزع من القصيدة وغيرت مبدأه الذي يجعلك تبحث عن قصة سترى أنه يشبه كثيرا قفا نبكي. ما الفرق بينهما؟ موضع هذا القسم من القصيدة لونه بلون مختلف، لو هذا يظهر أثره في الجزئيات في الداخل، لن تره يذكر الأسماء كثيرا في الداخل، بخلاف قفا نبكي لأنه يتعلق بالمكان شوق، أما هنا فيتعلق بالمعاني. ولتلاحظون أننا إلى الآن ربما إلى اليوم لم نستعمل أو لم نعرض صورا، لماذا لم يعرض صور على الشاشة؟ يعني لماذا الصور قليلة؟ هو يذكر أفعالا وأحداثا يسهل لك أن تتصورها، لكن لما كان يكثر من كأن في قفا نبكي، لأنه يعيش في عمق كل صورة، يعيش في الماضي يلتذ به، بخلاف هنا يرد فيجمل الحدث. ولهذا عليك أن تعد عدد كأن وكاف التشبيه في قفا نبكي وأن تعدها هنا الضعف. التشبيه هنا أقل بكثير، وطبعا هو شعر التشبيه على كل، لكن التشبيه في قفا نبكي أكثر، التشبيه هنا أقل. الحاجة إلى الشرح بالصورة، الصورة المرئية هنا أقل، هناك أكثر في قفا نبكي. ما العلة في هذا؟ السياق الشعوري في القصيدتين، الغرض الذي تقوم عليه كل قصيدة منهما مهما اتفقت في الأجزاء في الداخل، وبهذا تفرق بين الصور التي يقولون أنها متشابهة وأنها تحوي نفس المعاني. كل قصيدة أو كل صورة عليك أن تلتقط الطرف، طرف الخيط أو الشعير الدموية في الصورة التي تغذي لون هذه الصورة وغرض هذه الصورة، تجعل الغرض مختلفا تماما. عليك أن تغذي، أن تبحث عن هذه الشعيرة الدقيقة جدا. وكذلك هنا انظر كأني لم أركب، لو أنك استحضرت قفا نبكي وحدها كذا ونزلت عليها بباراشوت كما يقولون هي مثل قفا نبكي، لكن هنا هناك مرارة وأشعر أنه قالها بطأطأة رأسنا كذا كأني لم أركب، أخذت لونا جديدا بعد القسم الثاني الذي دخل في كأني. ولكن عليك أن توسع رأسك عن مستوى الجملة إلى مستوى الجمل إلى مستوى القصيدة. تفضل. لا لا لا، لأنه لن يتحمل هذا الإقلاع الجزئي الذي يقول هو استثناء، لن يتحمل كل ما بعده، لأن ما الإطالة فيما بعده تدل على أنه يعاكس به حزنا عظيما، إنما الإقلاع عنهن هذا ليس من حزن، يعني كأن مثلا هو فقط استثناءات، يعني هو يدفع الشبهة فيها كأن مفاصل، يعني هو اللي جاب سيرة الخيط والصيد وكده إن هو ذكر إن أنا كأني عمري ما كان لي صحبات ولا عمري صدت ولا عمري غبرت ولا، هذا لا يليق أن يقابل بصرف جزئي، صرف تنظيمي، يعني أنا تركت يعني أترك الهوى عنهن يوم في الأسبوع، أترك الهوى يوم في الأسبوع، يوما في الأسبوع كأني لم أركب وكأني لم أفعل وكأن لا، هذا مع كل هذا الطول في الكلام لا يليق أبدا أن يقابل. أنا أنظر إلى القسم على الجملة، هذا لا يليق أن يقابل بهذا الترك الجزئي، هو ترك تكنيكي بس، لن يكون جزئيا. صرفت الهوى، كلام تاني، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، يعني لا لا، امرؤ القيس سيصرف من خشية، هنا سيعترض بما قاله لسلمى وبما قال أنه لا يخشى الله وبما في المعلقة. إن الصرف ده أيضا صرف، تقصدين أن هذا، إن هذا الصرف صرفت هوا عنهن هو أيضا صرف مأساوي. أنا فهمت هذا، أنا كنت أفكر هذا من قبل، ظلت سنوات أفكر هذا بهذا المعنى، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، كنت أفسرها بأنه صرف لأجل ما منتكس به والحالة التي وقعت له وكذا وكذا وكأني لم وكأني لم، لكن أشكل علي ماذا؟ كلمة من خشية الردى فيها بعد، يعني من خشية الردى الذي سيلحقني لو ظللت في هواهن وفي حبهن وعشقهن واللهو معهن وتركت رسالتي. أشعر أن كلمة من خشية الردى ليست فصيحة، ليست دالة بقوة على المعنى، أن كلمة لن يكون ردى هكذا، لكن تكون غفلة ضياعا كذا، يعني أشعر أنها لا توازي فصاحة الكلمة. طبعا ممكن يكون من خشية الردى ده مدح فيه، مدح في البنات يعني، أنا وهنا لن يتأتى المعنى الذي تقولين، يعني هيضيع خلاص، شفت هيضيع خلاص، ما هي مشكلتها كلها في الردى دي. انا كنت ظللت اقول بهذا لسنوات، لكن كنت متحرجا من كلمه الردى، ثم جربت ان يكون كاني لم اركب وافصل بهذا الفصل الشعوري، وانك ويدخل في المشبه في كاني كل ما سبق، يعني تقول لي هذا وكاني، فقابلت الطول بالطول، اطول فصلين في القصيده فيليق. واضح؟ طيب نكمل بعد الأذان نرجع. يقول كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. يقول كأني لم أركب جوادا للذة، وكما قلنا هنا المشبه هو حاله المستدل عليها من السياق قبل هذا الكلام، والمشبه به الحال بعده، يعني كأني لم يكن مني كذا وكذا وكذا، كأني وحالي كذا لم يكن مني كذا وكذا وكذا. كأني تقول لي هذا الكلام وأبلغ أو بلغت حالي إلى هذا المبلغ كأني لم أكن من قبل أركب جوادا للذة وكذا. وانتبهوا، كل هذه الصور عند امرئ القيس إشارات إلى ما هو أعم، ليست رموزا، هو يريد بها حقيقتها لكن يريد بمجموعها شيئا آخر. يعني هو لا يذكر اللهوة، لا يذكر التبطن، لا يذكر النساء، لا يذكر الصيدة فقط هكذا، لا، هو يدل على أشياء ربما بواسطتين أيضا، ليس بواسطة واحدة. يقول وهذا كذا من القيس، شعره تصويري، ونحن الآن ذوقنا يستهويه ماذا؟ الشعر المباشر في المعاني. أنا أستمتع بالشعرين لكن أعرف كل نمط، وامرئ القيس نمط صعب ليس سهلا. أن يكون ذهنك حاضرا في الصورة وفي الأحداث، وأن يرتبط ذهني بهذه الصور وهذه الأحداث في نفس الوقت ليس سهلا. ولذلك حينما ندرس في سما لك شوق، هذه أيسر حتى من ألعام صباح، وأعرف أنها ستعجب الكثيرين جدا جدا، ليس فيها نساء، خلاص مفيش، خلص آخر حاجة، خلصنا بالمناسبة حتى دلوقتي خلصنا، أو لسه في شوية حاجات بسيطة لكن مفيش حاجة تاني، خلاص انتهينا من النساء. سما لك شوق، لا يعني بؤس، يعني هي بالفعل قصيدة على التعبير يعني الغربي كلاسيكية مأساوية، واضح؟ بالفعل هي رحلة غريب يعني، أو قصيدة غريب، أنا أسميها قصيدة الشامية، لم ينشدها في أرض العرب، أنشدها في الشام لما خرج عن أرض العرب ووجد أنه غريب وليست هناك الحفاوة التي يستقبل بها وكذا. وأما صاحبه فنظر خلفه إلى بلاد العرب فبكى أول مرة يرفق، قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، هو ليس أنا، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، على كل مقصوص الدناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا، إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا، قد أنكرتني بعلبك في لبنان، قد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا. أنا امرؤ القيس، أنا ملك كلدة، مين أنت؟ الشام خلاص، خرج، من خرج من داره اتقل مقدار قل مقداره، قل مقداره. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا، نشيم بروق المزن أين مصابه. العربي قديما كان يتفاءل إذا اغترب عن مكانه، يتفاءل أن يرى السحاب يذهب نحو أرضه، يقول هذا سيسقي أرضي، فيقول نشيم أن نتتبعه مراقبة، نشيم بروق المزن أين مصابه، ثم ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، من القاصرات الطرف لو دب محل من الذر فوق الإتم منها لأثر. طيب الشام ما فيهاش بنات؟ مليانة بنات الشام، لكن هو العربية يعني اللي يقول لك إن هو كان ماجن في كل مكان، لا ليس صحيح. نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، من القاصرات الطرف لو دب مح، حتى بسباسة وحشته، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتم منها لأثر. له الويل، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكر. قصيدة رائعة يعني، من دواتنا فيها هنسة إن إحنا لسه بدي. طيب، فيقول كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن. أتبطن يعني طبعا جواد للذة للصيد، للذة الصيد وليس لي الحرب. كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا. أتبطن يعني أجعل بطني إلى بطنها، هذا كناية عن اللصوق بها والقرب منها أو الجماع يعني. لم أتبطن كاعبا. المرأة الكاعب هي التي تكعب ثديها، وهي تكون الصغيرة التي يعني نهد ثديها وكبرت، وهي الكواعب الأطراب التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وهي التي يكون كما نقول مخروط، يكون ثديها مخروطي الشكل، يعني يكون تكون قاعدته، حتى كل العرب القدماء ثدي مقعد، يعني قاعدته أعرض من رأسه، فهنا يكون هرميا مخروطيا ويكون مستقيما، وهذا يمدح في المرأة. نعم، هذا تفسير الكواعب، والمفسرون لهم في ذلك تفسيرات كلها توضح نفسها، يقولون منها الكعبة، ومنها أنه لا يكون منكسرا متكسرا وكذا. واضح، المرأة كلما كبرت ضاقت قاعدة الثدي وتضخم رأسه فتهدد، الكعب لا تكون كذلك. نعم، فيقول ماذا يقول؟ نعم، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. الخلخال والخلخل والخلخل، ونحن كنا نقول خلخال، هذه الزينة في القدم، نقول نحن الخلخال، هو يقال عند العرب الخلخل والخلخل والخلخال، هو زينة معروفة في القدم، ربما تصدر أصواتا أو كذا إذا مشت بها. ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، يعني امرأة صغيرة أو فتاة صغيرة في السن كاعبة، لم تمس من قبل، أما أنا فأصاحبها وكذا وأضمها إلي وكذا، ذات خلخال، هذا كناية عن أنها متزينة على العموم في كل يعني. ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. يقول يقع لي هذا وكأني لم أكن ابن مملكة كندة، ولم أتمتع كما يتمتع أبناء الملوك، فأركب جوادا للذة الصيد وأصاحب الفتيات، حتى أنه ترغب في صحبتي وأرغب في صحبتي فتاة كاعب متزينة، كل هذا يقال لي الآن. انظر هنا، بدأ يخرج باللهو عن حد ماذا؟ عن حد ليحسن اللهو أمثالك، وهذا يؤذن بأن القسم قسم جديد، وأنه لا يرتبط بجزء وإنما يرتبط بحال، لأنه كان في السابق يرد على ماذا؟ على أنه لا يحسن اللهو، يعني مصاحبة إلى ذلك القسم كله، سلمى والعذارى وكذا ومثلك بضاء العوارض، كل هذا في الفتيات فقط. أما هنا فانتقل وذكر ما يدل على عموم ماذا؟ على عموم التمكن والسلطان، ولا يذكر هنا فقط اللهو الذي رد عليه في القسم السابق، هنا أدخل أشياء أخرى، وستتلاشى المرأة هنا تقريبا، ستذهب، وسيظهر سخاءه في الأصحاب، وسيظهر دفاعه عن الأصحاب وإكرامه للأصحاب، وسيظهر لهوه بالصيد في أرض يعز أن يفعل فيها هذا، لا يجر واحد أن يفعل فيها هذا. كل هذا يدل على أنه يحكي قسما جديدا، يحكي عن قسم جديد تدهورت فيه الحال، فقالت له بسباسة هذا الكلام، ليس أنه يرد على بسباسة، يعني أنت اللي يحسن اللهو أمثالك فترد بأنني أصيد، كبرت ويحسن اللهو، لا، رد عليها، لقد أصبع كذبت، لقد أصبع على المرء عرسها وكذا، لا، هنا قسم جديد. فلذلك كلمة كأني هذه معبأة بمعان كبيرة جدا، لماذا؟ أجمل كل الحال، بعد أن فرغ من الرد على بسباسة وأفرغ غضبه، انتبه إلى نفسي، صحيح معها حق، أنا الآن تقول لي هذا لأن حالي صارت كذا وكذا، وكأني في الماضي لم أفعل ولم أفعل. وبدأ يذكر ما مارسه هو من أمارات وإشارات على سلطانه وملكه في القديم. وبالفعل كندا كانت، يعني كما قلت، ملوك كندا يتفانون، يعني لا يعيشون، هذا معروف، يعني هو إما أن يعيشوا ملوك، إما هم بالضبط النموذج التبابعة القدماء أو النموذج اليمنيين، تعرفون العرب في جذورهم أصلا متجبرون، العرب في أصولهم، عرب في أصولهم أمم عظيمة جدا، أجدادنا عرب، وأنا طيق يمنية أصلا. نعم، التبابعة وملوك اليمن هؤلاء الحميريون هي بالضبط، يعني بالعكس، كندا كانت تفخر حتى على حمير، شوف وصل استقلاله إلى أي حد، ولذلك هو تورط، لعمر كما إن ضرني وسط حمير، واضح أنهم تخلوا عنه، لعمر كما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلك ومجر، واضح أنه كان بيختلى عليهم وكذا، وكان يعني لا يبالي وكذا، ويرتع في ملك أبيه، فاحتاج إليهم بعد ذلك. سبحان الله، شخص بهذا الشكل في النهاية أيضا تحمل عبء المملكة، الذي يكون بهذا الشكل إذا وقعت المملكة يبحث عن لهوي في أي مكان أصلا. ولذلك قلت كثيرا جدا وأنبه، وهذا قلته في شرح أبي فراس، حينما ترون جزءا من الشخصية القديمة لا تستحضر الوحدة التي في مخزونات ثقافية الآن. يعني ترى المجاهد المصلي لا يترك فرضا ومجاهد وكذا ثم يشرب خمر عنده عادي، كيف كده؟ القضاء في الدولة عنده سكن يشربون الخمر في البيوت، كان معروف قضاء وعدول، ويأتي كده يجيب الأمير قدامه ويحكم عليه، لكن في البيوت أصحابي بيشرب الخمر، كانت معروفة. رجع تخل أندلس يشوف واضح. أبو فراس الحمدان والحمدانين يشربوا ويقاتلون الروم، وإن هي إلا إحدى الحسنيين عادي. يعني ليس عادي أنه صواب، لكن هكذا تشكلت الشخصية في هذا الوقت. الآن خمر ستجلب لك صورة في ذهنك، هذا العربيد العاطل الكذا الكذا، لا كانت من شام الكراء. كانت يكفي أن تعرف أن بعض الصحابة إلى أن حرمت تحريما قاطعا كانوا يشربون الخمر. لم يكن مخلا بهم من حيث مروءتهم الأصلية أن يشربوا الخمر، وكانت تجارة. وإن لم تحرم بخلاف البغاء، وإن لم تحرم كان سيظل شرب الخمر، كان سيظل شرب الخمر. ونبه على هذا محمود شاكر في نمط صعب، قال لابد أن نفهم أن شرب الخمر في القديم كان من شيم الكرام أصلا، يعني ما كانش اللي هو يسكر طينة. لا ما كانش من شيم الكرام، كان لا كان من شيم الكرام، ما كانش من شيم، كان يكرم، كان كبار القبائل وكذا يكرمون. فإذا شربت فإنني مستنفذ مالي وعرضي وافر لم يكلمي، هو الكرامة هنا طرف لا عن طرف، فالكرامة فإن عرضه وافر لم يكلم مع استنفاذ المال، هو نعم لأنه يقابل استنفاذ المال، لكن شرب الخمر في ذاته لم يكن مكروه. لا لا لحظة، شرب الخمر العرب كانوا ينصون أحيانا على السكر إلى حد بعيد اللي هو شرب الصرف، وهذا ينصون عليه لأنه خلاف الأصل. يشربون المشجوجة كما قال: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خلطها سخينة تجوز بذل بانة عن هواه إذا ما لكل مشعشعة، هي التي يصب عليها الماء. الخمر عندهم تأتي على أربع مراتب، تأتي على الصرفة والمشجوجة والمشعشعة والمقتولة، كما اعترض حسن بن ثابت ماذا قال: إن التي هي قتلت فهاتها لم تقتلي، إن التي كذا كذا، يعني الخمر التي جئتنا بها قتلت فهاتها لم تقتلي. إحنا النهاردة خلاص يعني في المناسبات، أما في العادي الإكرام وكذا ولا، هذا كان من الشيء. ونبع على هذا كما قلت محمود شاكر فيها. أنا أقصد أن عموم الشخصية كمثل مدخن في عصرنا، مش متخيل أنت متدين مدخن، كان شيوخ ومدخن. لا القضية وشيشة ولو رأيته الآن محمود شاكر كانش مدخن بس مش خمر يعني، لا أقصد يعني هو طبعه ما كانش الناس، هو كان بيصفح النساء مفهوم، وكان بيشاهد الرئيسة في الرقصة الفلامينكو يعني في اسبانيا لما راح هناك، ابو همام اللي اتحكى عنه الكلام. قضية ايه؟ لكن الناس كما يقول البعض من اخواني، يعني اقول لك هو لما يسأل عنه كيف كان محمود الشيخ محمود الشيخ، قال له هو انا مش مسؤول ان هو ما حققش امالك في المشيخة، يعني انت اللي وهمت نفسك، يعني انت تصورت ان كل من يدافع عن العربية شيخ، ولم يكن كذلك. واضح عشان من الكلام اقصد حتى نضيع الوقت، الشخصية لا يمكنك أن تستجلبها بمخزونك الثقافي أنت. يعني شخص الشيخ بيشرب سجاير الآن، الشيخ بيشرب سجاير طول، يعني بتاع فتوى، بتاع بيع دينه، بتاع يطلع في برامج، بتاع يبيع الفتوى بفلوس طول. لا ليس صحيح، يكون مدخن ويكون بيشرب في السر كمان، وما يكونش كده. لماذا؟ الأوراق عنده مفصولة، واضح؟ تقرأ في فروسية بعض العرب القدماء وكذا، وكانوا يشربون الخمر، لم تكن عندهم منافاة لمرؤتهم وفروسيتهم وكذا وكذا وكذا، هذا مريد التنبيه عليه يعني. فقد كذلك مصاحبة النساء وكذا أصلا على أكثر متة الدولة الإسلامية كانت سهل بمعروف وسهل جدا جدا، أيسر من الآن بكثير. الآن اجتمع التدين ليس وحده، التدين مع الظروف الاجتماعية، فمش سهل تعمل نفسك فيها، إنما قديم لا كان سهل كان يتيسر، إنما الآن لا، يعني ليس سهلا يعني. واضح. فيقول كأني لم أركب، كأني لم أكن هذا ابن مملكة كندا الذي كأني لم أكن في هذا التمكن وفي هذه المدة التي عشت فيها ابن هذه المملكة، فأركب جوادا للذة، يعني لذة الصيد وليس فقط للحرب أو كذا، ولم أتبطن كاعبا ذات خلقالي. انظر، تجاوز الدلالة على الأشياء أو تجاوز النص على هذا التملك وكذا، وذهب إلى ما يدل على قراره في هذه المدة ويدل على استقراره. شخص يصيد بالفرس ويذهب ويمارس المتعة وكذا وكذا، ثم يذهب إلى معاقرة النساء وهو ابن مملكة كندا، ابن ملك كندا يعني أمير. هذا لا يفعله إلا شخص مستقرة مملكته، صح؟ خاصة شخص عالي الهمة كامرئ القيس، بعدما سقطت مملكته قال عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر، يعني استرجع ملك كنت، ومات في هذا السبيل. واضح؟ فلم يدل إلا بإشارات، لأنه قد يقال هنا لماذا لم يذكر الحروب وكذا. الحروب يفخر فيها بالشجاعة والفروسية وكذا، وليس أنه يذكر استقرار. وهو هنا بعد كلمة بسباسة التي جرحته يقابل الحال بالحال، واضح؟ فالحال هنا يناسبها أن يأتي بأشياء تدل على القرار والأمن والاستقرار وكذا، فأتى بهذه الصور. ومن الجميل جدا في هذا البيت أنه قيد ركوب الجواد باللذة، كأني لم أركب جوادا للذة، وهذا يدلك على هذا المعنى أنه يريد أن يعكس الاستقرار الذي هو عليه. ومن رفعة هذا البيت أيضا أنه جاء بصورتين من اللذة صعب أن يجتمع، كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. الكاعب ذات الخلخال واضح فيها أنها للذة، والجواد حتى لا ينصرف ذهنك إلى الحرب نص على أنه للذة، وهذا يثبت لك أكثر أنه يقصد بالفعل أن يقابل الحال بالحال، جوادا للذة. وإلا لماذا لا تتركها مفتوحة محتملة لركوب الخيل للحرب أو كذا؟ لا، أنا أريد اللذة هنا، كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. يقول ولم أسبأ، أسبأ من السباق، وهو شراء الخمر خاصة، لا يقال السباق إلا في شراء الخمر خاصة فقط. أسبأها، أسبأ الخمر، أسبأها، أسبأها يعني أشتريها، الخمر فقط، لا يقال السباق إلا في الخمر فقط. ولم أسبأ الزق الروية، الزق قيل فيه هو المشهور إنه وعاء كبير من الجلد يحوي يعني خمرا كثيرا، وقالوا في هذا يعني قيل في هذا إنه سمي الزق لأنه من الجلد المزقق، نحن نقول المزقوق، شفت المزقوق؟ يعني الذي سلخ كاملا سليما ليصنع منه قربة ضخمة. ترون بعض أهل البادية يعني يعرفون هذا، ترون جلد الجمل ربما صنع جلد جمل كبير أو جلد بهيمة كبيرة جدا، وهو يحملون فيها الماء وتنصب على أعمدة الخيمة هكذا، تعلق على أنها تكون كبيرة، فكأن هذا هو الزق لأنه من الجلد المزقق، قربة كبيرة، ولكن سلخ الحيوان كاملا ليكون ظرفه، ليكون حجم الحيوان ظرفا لهذه القربة الخمر. يعني إذا نحر ثم زقق الجلد، نحن نقول نزقه، يعني مثلا قطع الأطراف ثم زقق الجلد فسلخه كاملا. الأسهل أن تقطعه، صح؟ لكن كأنه يخلع الشراب يعني، كسرخ الأرنب، شفت الرجل بتاع الفراخ بيفتح يعمل الأرنب يحطه كده شد وطلع كله جلد جراب كده، بالضبط. وهذا يتناسب مع قوله الروي، يعني طروي الكثير. وقيل في الزق يكون مزفة مقيرا، يعني يطلق بالزفت من الخارج أو بالقار، واضح؟ وهذا على هذا يكون من الفخار أو من الخشب، لكن واضح الأول يكون أولى والله أعلم. ولم أسبأ الزق الروية، الروية التي تروي العدد الكبير من الأصحاب، يشير بهذا إلى سخائه على أصحابه وأنه هكذا كان في هذه الأيام. أما الآن فهو أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. يعني وهو في السفر نزل على أقوام ما كان يتخيل أن يعملوا عنده أصلا، أبعد الحارث الملك بن عمرو جده له ملك العراق إلى عمانه مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان ويمنح هو يتخصر. أيوة يعني أنا فهمك أكرمك القوم فما نالوا منك إلى الهجاء قبعك الله ويمنحها بني شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. ده رجل بلغ بالغرور إنه يا رجل لما أكرمه بعض بنو ثعل قال ماذا كيف مدحهم ماذا قال لا لا ليس هذا البيت لا لا لا قبل عام خمس أبيات ماذا قال في الأول يا وحتى كنت أتناقش مع الشيخ فوزي في مرة منذ سنوات من خمس سنوات تقريبا فقلت له هذا الرجل لا يحسن المدح فقال هذا ملك يا مولانا أفشق فوزي كان هذا ملك يا مولانا هذا ليس بملك كريم استنى عن طرنته لا شو داش من بعض أصول بس ده مش ملك مش كريم مش كريم لا لا أقصد ظهر في شعره أنه أيضا يعني ماذا قال يا سوعا وإن لا لا لا ليس هذا الأبيات لا أخي ده أول لا لا ليست هذه الأبيات الخمسة ماذا قال فيها هذه ما أولها كيف نسيتوها؟ أيوة لكن ما أول أبيات؟ فقال الذي آخرها بنو تيم مصابيح الظلام كيف نسيتها؟ هذا الأبيات تسيطر علينا لما قال جزء منه ونعمل عليها بحثات أنا أعرف الشيء لكن أريد أن أتي بالأبيات من أولها يعني لا لا كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخ من شمامي فلا ملك فلا فما ملك فما ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم أصد نشاصة القرنين حتى تولى عارض الملك الهمامي هذا هو النعمان أصد نشاصة القرنين حتى تولى عارض الملك الهمامي أقر حشم امرئ القيس بن حجر يتكلم عن نفسه أقر حشى يعني يمدحه بأنه أقر حشى يعني لا أذهب عنه الخوف ففوت تكرمه يعني بكلا أقر حشى امرئ القيس بن حجر يعني شوف أنت عملت إيه أقر حشى امرئ القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام ومن هذا الحين لقبوا بمصابيح الظلام بنو تميم لقبوا بمصابيح الظلام يعني تميم مين؟ في مين يعني تميم مين أشهر وتميم دلوقتي؟ تميم مين؟ حكام قطر قطر وصلهم بنو تميم يعني. طيب طيب سبحان الله وكان راح تركيا برضو الرجل ده ليه ابحث بقى راح تركيا بالقيس تعالى قصة سودة تكتهم معنا بالقيس تكتهم فيها لك حصل مين بالقيس ده تعالى تبسحب بتحبوا ليه تعالى تركيا وبنو تميم نعم المهم فهو يقول بعد ذلك ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي الإجفال من الجفل هو الانقلاب والمراد هنا الانقلاب هنا يعني الهزيمة والفرار كما قال من اسمه أبو فراس الحمداني تجفل حين تنقلب حين فالجفل هو انقلاب الشيء قلب الشيء والانقلاب الشيء فيعني بعد انقلاب الجيش لا كري كرة بعد إجفالي يقول ولم أشهد يقول ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي من بديع هذا البيت أنه كما جمع في الأول انظروا ماذا قال في الأول قال كأني لم أركب جوادا ثم قيده باللذة ثم قال ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال فجاء باللذة الركوب بالخيل مع اللذة تبطن الكاعب المزينة ثم هنا في هذا البيت ذكر أيضا الخيل ولكنه ذكرها في معرض ماذا؟ إكرام ليس الحرب أيضا هذه مشكلة وخذوا هذا أنه ليس منصوصا عليه ليس أيضا في هذا السياق وإنما في سياق إكرام الأصحاب أيضا ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي يساعدك في هذا أنها وحدة في ديوانه لما يقول فيا رب مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل عنه ففداني، وأيضا فيا رب مكروب كررت وراءه وطعنت عنه الخيل حتى تنفسه، فيذكر أنه وصلت به الحال إلى كأنه كان ينجرح من مساعدة البعض له، فيقول وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، يعني كان يكرم أصحابه فقط بماذا؟ بأنه يساعدهم في الكر على أعدائهم، ويأخذ روح للقصر بتاع أبوه، يأتي بسارية كده ويطلع وخلص ملك كده، إن ملك كده أبوه كان متجبرا هذا معروف، ولذلك هو أذل. لكن فرق بين متجبر خسيس، يعني أصوله مش متجبر، أمر القيس ضارب في تاريخ الملك، ولذلك هو يشعر أن تجبره هذا أو أن ملكه هذا يقابله الفناء. وفرق بين شخص كان جعان وبقى ملك، ممكن يرجع جعان تاني عادي، يقبل يرجع جعان ما يموتش، يعني أصبح ملكا وأصبح كذا كذا ده خائف، فممكن يرجع مرة أخرى خسيسا، ممكن يرجع خسيس، واخد بالك؟ إنما الشخص اللي هو جذور من يعني هو جذوره طبيعته هكذا، نحاول ملكا أو نموت فنعذره، وهذا ما يخفف غلواء الصدر على امرئ القيس، أنه هو هكذا أيضا، يعني هو ضحى في سبيل هذا، قابل بعض بني أسد في الطريق فحرقه فتعترض، طيب هم قتلوا أباه، واضح؟ وتشعر نفسها هكذا، لا ونحاول ممكن أو نموت فنعذر، سار من قلب شبه الجزيرة إلى أنقرة، إلى أن دخل تركيا، كل هذا هو مطارد من الممالك ومطارد من بني أسد ومطارد بالكيد ومطارد بكذا، ويقابل في الطريق كذا، ومعه أيضا نساء من قبيلته وكذا، وقومه مرهونون هناك ينتظرونه، ولهذا تروى له قصيدة من ثمانية أبيات لما وجد أنه سيموت هناك أرسلها إلى قومه، ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدا، فلو أني هلكت بأرض قومي لقلت الموت حق لا خلود، ولكني هلكت بدار قوم بعيد من دياركم وبعيدة، أعالج ملك قيصر كل يوم وأجر بمنية أن تعود بأرض الروم، لا نسب قريب ولا شاف فيسند أو يعود، فلو وافقتهن على أسيس ضحيا أو وردن بنا زرودا على قلص تظل مقلدات أزمتهن ما يعدفن عودا، يعني أموت على ظهر الإبل هكذا وأنا والإبل توقف هكذا كأنه حداد ولا تمضغ شيء، أنا أريد أن أموت هذه الموتة المأساوية وكذا لكن بأرضي أو بقريب من أرضي، يعني واضح، لكن هكذا أنا مت غريبا وكذا ولا شاف فيسند أو يعود وما إلى ذلك، فيشعر بغربة وكذا، وهو شعرها في سما لك شوق كذلك، واضح. فكل هذا يقطع هذا الطريق، هو لا يتخيل نفسه إلا ملكا، نحاول ملكا أو نموت فنعذر، هذا يجعلك تتقبل الشخصية لأنه أيضا دفع ضريبتها، يعني إلى حد خلاص. واضح. طيب فيقول ولم أسبأ الزق الراوية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، انظر أتى بالخيل في الأولى وجعلها للذة وقرن بها لذة المرأة، وأتى بالخيل في الثانية وقرنها بإكرامه للأصحاب، الذي يدل عليه أبيات أخرى من شعره أيضا، وهذان البيتان وقع فيهما حادثة تاريخية معروفة، لأنهما انتقد بهما على المتنبي، أتى المتنبي ببيتين وقالوا، الذي انتقد هذه الأبيات على المتنبي أو البيتان على المتنبي، قالوا وقعت فيما وقع فيه امرؤ القيس حين لم يقرن المعنى بلفقه، لم يقرن المعنى بما يليق به، كيف؟ قالوا أتى بالخيل، قال ولم أركب جوادا للذة، ثم أتى بالمرأة وقال ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ثم أتى بالخمر التي تناسب المرأة في الأول، واضح؟ وقال ماذا؟ وقال ولم أسبأ الزق الراوية ولم أقل، ثم أتى بالخيل التي تناسب الخيل في الأول، فقال ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، والصواب أن يقول كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أسبأ الزق الراوية للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، مشيت صح؟ عليك ارتاح، بس خليك مرتاح، الشعر لم يقصد هذا وهذا سهل، كأني تقليدي، كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري، شوف ارتحت ازاي، مشيت، لكن عملت تك تك، لا لكن كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي وبعد الحرب بقى، ولم أسبأ الزق الراوية للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات قرار. والله لم تسبأ الزق الراوية للذة، هو أنت ممكن تسبقها لحاجة غير اللذة؟ ولما تسبأ الزق الراوي الكثير للذة وتتبطن كاعبا ذات خلخال مع أصحابك، واضح؟ طيب، هذا المعنى فيه قصة أوردها ابن الأثير وأوردها كذلك صاحب العمدة ابن رشيق، لكن أريدها أولا لأن الذي يرد على هذا المعنى في ابن الأثير في كتابه ماذا المثل السائر، هذا كتاب من أهم الكتب التي تدرسها، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، هذا في 4 مجلدات، المثل السائر ابن الأثير مصري بالمناسبة وله تميز في النقد، المثل السائر ابن الأثير، نعم، نسخة طبعا دار نهضة مصر أحمد الحوفي وبدو طبانة. يقول يتحدث حول قضية التوفيق بين المعاني والإتيان بالمعاني المتجانسة، يقول ومما جاء في هذا الباب قول أبي الطيب المتنبي وقفت، يقول مسافة الدولة، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. وقد أوخذ على ذلك وقيل لو جعل آخر البيت الأول آخر للبيت الثاني وآخر البيت الثاني آخر للبيت الأول لكان أولى، يعني وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم. فيقول ولذلك حكاية، وهي أنه لما استنشده سيف الدولة يوما قصيدته التي أولها على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فلما بلغ إلى هذين البيتين قال قد انتقدتهما عليك، هو ابن الأثير سيف الدولة قال له قد انتقدتهما عليك. فنعم هنا المتنبي هو الذي يجيب عن هذا الكلام، واضح؟ قال قد انتقدتهما عليك، كما انتقد على امرئ القيس قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. فبيتاك لم يلتئم شطراهما كما لم يلتئم شطرا بيتي امرئ القيس، وكان ينبغي لك أن تقول وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم. فقال المتنبي، طبعا المتنبي يفهم أن هذا الكلام ليس من رأس سيف الدولة، هناك من ينكش، فقال المتنبي إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرئ القيس وأخطأت أنا، ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه البزاز، شوف هو لا يقول هذا لسيف الدولة إلا هو يعلم أن هناك من حشى رأسه بهذا الكلام، ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه البزاز كما يعلمه الحائك، لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف تفاصيلها، وإنما قرن هذا الكلام المتنبي، وإنما قرن امرؤ القيس النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السماحة بسباء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء، وكذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول أتبعته بذكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤما، ولما كان وجه المنهزم الجريح عبوسا وعينه باكية قلت ووجهك يعني أنت وضاح وثغرك باسم، لأجمع بين الأضداد. واضح؟ هذا شرح متنبي لهذه القضية، ولذلك قدمت كلام الأثير مع أنه بعد العمدة، يعني نص العمدة أقرب، نص العمدة أقدم، ابن رشيق أقدم من ابن الأثير. طيب، أنا يعجبني كذلك في نص ابن الأثير قوله الثوب لا يعلمه البزاز كما يعلمه الحائك، لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف تفاصيله، هذا يشير إلى أن الشاعر حينما يكون ناقدا يكون أولى من الناقد غير الشاعر، وهذا في الحقيقة يراد به أن يكون يعني لماذا أيها الناقد يكون نقدك أجود إذا أو جيدا إذا كنت شاعرا؟ لأنك تعرف مداخل الشعراء ومخارجهم. المشكلة في النقاد أنهم لا يسلمون الشعراء كثيرا، ينقدونهم نقدا منطقيا ظاهرا، لكن إذا افترضنا وجود الناقد الذي هو أكثر مصاحبة وأكثر قبولا لمداخل الشعراء ويعيش مع الشعراء وينطلق من الشعراء حتى إذا لم يكن شاعرا، فهذا في حكم الناقد الشاعر. يعني من كان كذلك؟ ابن جني، كان مصاحبا للمتنبي وأدفع عن شعر المتنبي. لماذا؟ يفهم من المتنبي ماذا يريد أن يقول، ويفهم كيف يصنع. أما الذي هو في الخارج يحكم بأحكام هكذا ظاهرة وخلاص ومنطقية، وكيف يقول وكيف يصنع. فإما أن تكون ناقدا شاعرا فتعرف مداخل الشعراء، وإما أن تكون ناقدا مسلما للشعراء. وأنا شخصيا أسلم للشعراء، حتى لما أكون شاعرا لكن أنا أسلم للشعراء، أعرف كيف يفكرون وأنطلق منهم، وأنا كأني شاعر معهم، وليس لا أقف موقفا مضادا لهم، لا أنا تعصبي ولا إلههم للشعراء، لا أنني أقف مع الناقد من بعيد ينقض وهو لا يعرف مداخل الشعراء وماذا وكيف يتكلم الشعراء. النص عند ابن رشيق فيه فوائد أخرى زائدة وأنا أقرأه لكم كذلك لأهميته. يقول: ومن المفرق، يعني المفرق من المعاني، ومن المفرق المنفصل قول امرئ القيس: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلقالي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيلي كربي كرة بعد إجفالي. وكان هنا يشرح ما كان ابن الأثير، من هذا الذي قصده المتنبي في الكلام. وكان قد ورد على سيف الدولة رجل بغدادي يعرف بالمنتخب أو المنتخب، أظنه المنتخب اللي لم تضبط يعني، يعني حتى المحقق الدكتور نبو شعلان، هذه أفضل نسخة للعمدة طبعا في مجلدين كتاب الخنجي، يقول لم أعثر له على ترجمة، يعني هي في هذه الرواية فقط. وكان قد ورد على سيف الدولة رجل بغدادي يعرف بالمنتخب لا يكاد يسلم منه أحد من القدماء والمحدثين. دائما بتوع بغداد كده، حتى الغداء المتنبي اللي هو أبو علي الحاتمي أيضا بغدادي عراقي، يعني لا يكاد يسلم منه أحد من القدماء والمحدثين، ولا يذكر شعر بحضرته إلا عابه. واضح؟ هذه أول فائدة. هناك فوائد أربع من نص ابن رشيق أقف عليها، طبعا نحن نختم إن شاء الله بهذا كده. هناك هذه فائدة، ما هي؟ الذي يكثر من النقد ولا يسلم منه أحد يغلب على ظنك أنه هو الذي أخطأ. نعم لا أحد معصوم وكله يخطئ وكذا، لكن لما تجد أنك تنقد كل شاعر فحل وغير فحل وترى كثيرا من الأخطاء، شك في عقلك أنت، المشكلة عندك ربما. نعم لا يخطئ، لكن يصدق عليه إذا كان في ديوانه كله لم يخطئ إلا مرة مثلا. واضح؟ لكن ليس سهلا أن تنقد. أنا حينما أرى شخصا متساهلا في النقد، شوف أكلمكم بهذا وأنت تعلمون عني أنني لا أسلم لأحد ولا أطبل ولا أزمر وكذا وأرفض هذا الطريقة، لكن احتراما لعقلي واحتراما لسمعتي أعمل حسابا للشهرة وللمكانة وللفحولة ولكذا، أعرف أن وراءها تاريخ. هؤلاء الشعراء طحن شعرهم، طحن طحنا ودفنت آلاف الدواوين أو آلاف القصائد وآلاف المواد الشعرية، دفنت وبقيت قصائدهم. واضح؟ مروا بخمسة عشر قرنا. تجد مثلا شخص يقول لك أنا جاي، شخص دخل الأزهر وسخنة، أنا جيت عشان أصلح الأزهر. يا عم اتجربت كتير، كل دفعة فيها 20 واحد داخل يصلح الأزهر، واخد بالك؟ يعني عايز أصلح أزهر، عايز أقوم كذا. هو سادة يا تصور أن قضية الدولة ومنظومة وأكبر من دولة كمان، ده قضية كرة أرضية كاملة، يعني منظومة أنت مطلوب أنك تعيش فيها، واخد بالك؟ ومؤسسة من مؤسسة الدولة تخضع للدولة وللنظام، وأي حاجة مخالفة هتتصفى، شيء معروف. واضح؟ واللي بيسلم بذلك وبيفهم يقول عليه متخاذل لانه مش غبي، اللي مش غبي متخاذل يعني. واضح؟ لكن شيء معروفه يعني، الطياره المعروفه، السياسه هي اللي تحكم الدين وتحكم كل شيء، معروف. اي المؤسسه الدينيه تتبع الدوله على دينها، الاصل الدين، المؤسسه الدين، النظام. بعد ذلك لا، السعوديه خلاص مش السعوديه بالمناسبه، خلاص سلمان اللي ده ودخل السعوديه اللي انتوا عارفينها دي خلصت، السعوديه بتاعت المتشدده والبدع خلصت، هتعيطوا عليها اصلا، هتقولوا يا ريتها كانت موجوده. الدين رجل من جديد، خلاص انتهت، خلصت المرحله، انتهت المرحله اللي هي مرحله المعاداه ورفض الكذا والوجود عشان توقع الدوله العثمانيه كذا وتوقع الخلافه او كذا وتخرج عليها، خلص. في دين جديد جاي، السعوديه خلاص مش تبقى السعوديه خلاص، والحجاب واللي هو عرف النقاب وكان مش هيبقى موجود، خلاص مش هيبقى موجود. السعوديه هتشوف الشعر بقى الجاي، وهتشوف الصدر والشعر وكل حاجه تشوفها، خلاص خلصت، خلاص انتهت مع الولد الجديد اللي جاي ده، خلاص. اللطيف ده هيأثر زي على ادبيات الاسلاميين على بقى، هيبقى بس التدين بقى هيكون في الدول الاخرى بقى، التسميعات التانية بقى والغربه والثقافات انتوا عارفينها دي، يعني الاتجاهات التانية اللي هي البواقي بقى، اللي هي الترددات التسميع. لكن المهم هل هيكون ده اثره ايجابي او سلبي؟ محدش يقدر بذهنه الواحد الشخصي يتوقع، لا صعب يتوقع. لكن أقصد يعني أن الدين في كل مكان تابع للنظام والسياسة، شيء معروف. خلاص. المهم، فلما تجد نفسك عايز تغير منظومة وتغير كيان مجتمعي، سواء كان باطل سواء كان حق، ده ما تبقى سذاجة. لما تجد نفسك أنا عايز أستقرئ أشوف من أشعر الناس في العربية، يا ابني الكلام ده اتعمل في 15 قرن، يعني مش غباء منك، اتعمل غباء أنك تعمله تاني. واضح؟ يعني الغباء أنت تعيد اختراع، أنا عايز اخترع العجلة، هتيجي كده هتبص تلاقي أنك جبت جسم مربع، معلش معذرة. فلما عملته كده فكان أسهل لما نزل، بعدين أنت عامل كده في الآخر بقت في، لما بقى عامل كده كالقمر، الدائرة لسه مش موجودة، الدائرة لما صار كالقمر صار يتدحرج في كل جزء من، أنت بتخترع عنه والاختراع في التاريخ، أنت فوت تدرسه ابتدائية مش تخترعه. واضح؟ فكذلك لما تجد شخص لا يكاد يسلم منه أحد من القدماء والمحدثين ولا يذكر شعر بحضرته إلا عابه، بس هذا يؤذن أو إشارة إلى ضعف كلامه. طيب، يقول وظهر على صاحبه بالحجة، نعم، ولا يذكر شعر بحضرته إلا عابه، وظهر على بالحجة، وظهر على صاحبه بالحجة الواضحة، هذا يدل على ضعف، حتى ضعف الكثير من القدماء في تحليل الأدب الشعري، وإنما كانوا في اللغة أكثر وليس في التحليل الشعري، نقطة مهمة. قال فأنشد يوما هذين البيتين فقال قد خالف فيهما وأفسد، لو قال كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أسبأ الزق الروية للذة ولم أتبطن كعب ذات خلخالي، لكان قد جمع الشيء وشكله بذكر الجواد والكر في بيت وذكر الخمر والنساء في بيت، فالتبس الأمر بين يدي سيف الدولة وسلموا له ما قال. فقال رجل ممن حضر ولا كرامة لهذا الرأي، الله أصدق منك حيث يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. سنرجع، هذه الفائدة الثانية تقف عليها من نص ابن رشيق في 4 فوائد زائدة. فأتى بالجوع مع العري ولم يأتي به مع الظمأ، في الأصل الجوع مع الظمأ، فأتى بالجوع مع العري ولم يأتي به مع الظمأ اللي هو القرآن يعني، فسر سيف الدولة وأجازه بصلة حسنة. سيف الدولة مش مع اللي بيغلب الظمأ، مشكلة. قال أبو علي صاحب الكتاب، قول امرئ القيس، طبعا ده كان واضح من كلام الناسخ يعني، قول امرئ القيس أصوب ومعناه أغزر وأغرب، ونبتي مخطوطة معناه أعز وأغرب، ويبدو أن هذا هو الأصوب يعني، ومعناه أعز وأعز يعني أقل أندر، ومعناه قلت لكم هذا صعب تجدونه، خيل مع نساء ثم خمر مع خيل، هذا أعز أندر. قال قول امرئ القيس أصوب ومعناه أعز وأغرب، لأن اللذة التي ذكرها إنما هي الصيد، هكذا قال العلماء. ثم حكى عن شبابه وغشيانه النساء، فجمع البيت معنيين، ولو نظمه على ما قاله المعترض لنقص فائدة عجيبة. شوفوا هذا النص يثبت لكم ما وقفت عليه من تمثل القصيدة، اسمع هذه فائدة ثالثة في هذا النص، يقول ولو نظمه على ما قال المعترض لنقص فائدة عجيبة وفضيلة شريفة تدل على الملك والسلطان. أهو قصيدة في الملك والسلطان أصلا، واضح؟ يعني اجتماع لذة الصيد بالفرس مع لذة الكاعب هو يشير إلى الملك والسلطان، لأنه أصلا مجروح من بسباس، كأني بعد، وهي تقول لي هذا الكلام كأني لم أر، كأني لم يكن لي هذا الملك والسلطان. رأيته. الفائدة الرابعة، وكذلك البيت الثاني لو نظره على ما قيل لكان ذكر اللذة زائدا على المعنى وحشوا لا فائدة فيه، لأن الزق لا يسبأ إلا للذة، يعني إلا ما أسبأ الزق الروي للذاتي، والله ما أنت تسبأها الإيه معه، بتشتري خمر الإيه يعني، فيش أي حاجة لا بتولع بها مصابيح ولا بتطهر بها جروح هي للذة، سواء شربتها صرفة شربتها مشجوجة مقتولة مشعشعة، الأربع مراتب هي في النهاية لذ، صح؟ طيب، المعنى الذي الذي ذكره في الآية لم يفسره ابن رشيق، إنما اكتفى بالاحتجاج بالآية، وهذا كاف لأنه نص بليغ والآية جاءت على خلاف كلامك، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لا تجوع ولا تتعرى ولا تضمأ ولا تتعرض للشمس. من الذي فسرها جيدا وشرعها؟ الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، لنقرأ ماذا قال. يقول: وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله ألا تجوع فيها ولا تعرى، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله لا تظمأ فيها ولا تضحى، لمناسبة بين الجوع والعري في أن الجوع خلو البطن، خلو باطن الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام، وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه وهو نفح الحر وقرص البرد، ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر، فهذا اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع وعدم اقتران ذكر العري بألم الحر، وإن كان مقتضى الظاهر جمع النظيرين في كليهما، إذ جمع النظائر من أساليب البديع في نظم الكلام بحسب الظاهر، لولا أن عرض هنا ما أوجب تفريق النظائر. واضح الكلام؟ طيب، هنا نقطة مهمة جدا، لأن دائما أغوص على فلسفة الشيء. الذي يفسر بالأصل وكذا هو في الحقيقة يفسر بسياقات أخرى، يعني لا يوجد عدم سياق. هل يوجد عدم سياق للكلام؟ الأصل هو عبارة عن سياقات كثيرة ليس أكثر. يعني حينما تقول الجوع والعطش، هذا السياق عن حكاية مأساة اقتصادية، لكن على التطبيق الذي يجوع يتعرى، لأنه يكون بالنهار صح؟ أنت لا تجوع؟ لا مش بالضرورة. أقول أنت الآن، أنا أرى مثلا الآن أتخيل بعض الكلام حينما يذكر شخص أنه يقول أذكر يعني أرى نص الجوع مع العري، يأتي دائما عادة أخشر بمخزون في ذهني هكذا، الجوع والعري ليس الظمأ والضحاء لكن الجوع مع العري. هل لي أن أقول شيء؟ هو برضو يعني نعم. ده هيبقى يعني ارتجال لا يؤخذ بي قوي، بس هو ده قطر على بيت. الجوع مع العري، الجوع بيقي الإنسان لما بيجوع بيشعر بالبرد، الجسم عشان يستشعر الحرارة. كنت سأنبهك الآن ابتعد عن التحليلات السببية التي لا تظهر في التعامل. لا ما دي تظهر، انت دي تظهر في التعامل جدا، بس احنا ما بناخدش بالنا منها قوي لان احنا ما بنتعرض لهاش. يعني احنا بطبيعتنا ما بنتعرضش للجوع يعني او لكده. يعني الانسان اذا هذه عله العله، نقول الجوع بيجتمع مع العري في تسبيب شعور البرد. الاثنين بيجتمعوا، إن انت لما هتجوع هتبرد لان انت جسمك مش لاقي حاجه يحرقها عشان يدفيه. ده ده ده ده معروف يعني، لما تعرض للشمس تعطش، ولما تعرض للشمس هتعطش، فده هيكون سبب ادعى. المهم العلاقه واضحه بين الجوع والعري. الجوع والعري لا يجد ما ياكله ولا ما يلبسه، ثم هو يظمأ ويضحى، يتعرض للشمس كما قال عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشية فيخسر. التعرض يمكن أن نقول التعرض للشمس يتسبب في العطش، ثم البرد بالليل ربما يدفعه بشيء من الطعام، لكن لا طعام ولا لباس، هذا يموت من البرد. هم الاثنين، هو الاثنين، ان الجوع بيسبب البرد والتعري بيسبب البرد. المهم انه خرج عن سياق اعم وسياق اشهر الى سياق اخص في الكلام. لاحظتم هذا؟ واقول هنا انبه كل من يفسر هذه التفسير انما ينتقل من سياقات اخص ويفسر بها يفسرها بسياقات اعم، يعني ياتي بسياقات اعم على السياقات الخاصه. والذي يتوجب عليك هنا أن تكون عائشا مع أو منخرطا وغائصا مع السياق الخاص لهذا الشاعر. دائما الاعتراض على النصوص بهذه السياقات والتفاسير العامة، وكان ينبغي، كلمة كان ينبغي كثيرة، هذه أول شيء تدل عليه أن هذا الشخص لا يعيش مع هذا الشاعر، لا يعيش مع هذا النص بخصوصه. قلنا الرعاية الأخص، الولاية الأخص أقوى من الولاية الأعم، صح؟ فولاية الشاعر على نصه أو ولاية النص على نفسه أولى من ولاية النص الأخرى على نفسه. النص يستقل في الأصل، لابد أن تعطيه الاحتمال والحق في أن يكون منحرفا عن السياق العام، وإلا إذا لم تجد ذلك خلاص الحق. لكن أن تعيب النص بسياق خاص أو لا تفهم السياق الخاص له وتعيبه بأنه لم يأتي على سياقات عامة، هذا معناه أنك لم تعطي هذا النص درسه. ولذلك أنا أقول دائما تأويلك للنص على خلاف حقيقته أو خلاف ما يدل عليه النص هو حمل له على مخزون آخر في ذهنه، لكن صار قاعدة، لكن في النهاية هو مخزون أيضا. كما قلت لكم لو لم تنتبهوا إلى خصوص ألاعيم صباحا ستحملوها على قفلك لأنها موجودة في الذهن وتشبهها. يعني هنا بعد صحيح. أقول كان ينبغي أن يفعل، لا هو كان ينبغي أن يقول أولا إذا لم تجد وجها نعم احمله على السياقات. حتى في القرآن كما قال الشيخ طارق بن عاشور الآن قال وإلا لولا هذا الشيء العارض النكتة البلاغية لكان الأولى حمل النظير على النظير. أصل في القرآن أنا مش هقدر أقول أصل كان يعني لا على افتراض الدراسة نستطيع أن نقول الناس خرجت عن النقطة دي خالص، تقول أنا مش فاهم الشعر قال غلط نعم، ولذلك احتج عليه بالآية ولم يفسر. خلاص هي انت جات على هي حقيقتها بقطع النظر عن وضع هي خلاص ضدك، ايه تفسيرها مش مهم. هم العرب كانوا لما بيقولوا حاجة زي كده بيقولوا سأقول لك قولا إن أقررت به غلبت وإن جحدته كفرت. ايه بقى حجته ما فيش، لكن نحن نحتاج إلى البحث حول أصول الأشياء. نحن الآن في مرحلة التأصيل وفهم فلسفة الكلام. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم